الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الحبر الفهامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الآنية، يعني هذا باب الآنية، هذا باب تفصل فيه وتبين أحكام الآنية. وعندنا طائفة من الأسئلة كالعادة، أولها: ما المراد بقولهم باب، أي بقول المصنفين؟ المصنفون يقولون باب كذا باب كذا، فما المراد بقول المصنفين باب؟ نقول أولا: الباب لغة فرجة في ساتر ومجازة. الفرجة اللي هي الفتحة، فتحة في ساتر، شيء ساتر كده هو صلب مصمت يحول بينك وبين الشيء. فالفرجة، كل فرجة في ساتر، الفرجة في ساتر يمكن أن تسمى باب، لكن في الآخر يعني اصطلح على تسمية الباب المعروف بهذا الذي يفتح بهيئة معينة وصورة معينة، هذا هو الباب. لكن الباب لغة فرجة في ساتر، فتحة في ساتر، فرجة في ساتر ومجازة. ومجازة من الجواز، جزت بالشيء يعني مررت به، وجزت من خلال الشيء يعني مررت من خلاله، لأنك تمر من خلال الباب وتمر من خلال هذه الفرجة التي هي في الساتر. ففرجة في ساتر ومجازة. ومنه ذلك اللغز الذي يذكرونه عن الباب، يقولون: وما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، وفيه صحة وبه اعتلال، له الإعراب حقا والبناء. هذا اللغز قد ذكره ابن عوض رحمه الله تعالى صاحب الحاشية، لكن مش في حاشية دليل الطالب، وإنما ذكرها في حاشية هداية الراغب، هداية الراغب شرح الشيخ ابن قيد النجدي رحمه الله تعالى على عمدة الطالب الإمام البهوتي رحمه الله تعالى. فهذا الشرح البديع النفيس عليه حاشية عظيمة لابن عوض، وذكر في هذه الحاشية اللي هي فتح مولي المواهب على هداية الراغب، ذكر ذلك اللغز. هذا اللغز طبعا إجابته الباب: وما شيء حقيقته مجاز، يعني حقيقة معناه مجاز، راجع إلى معنى المجاز هو العبور، تمام؟ فهو راجع إلى معنى المجازة وإلى الموضع الذي تعبر منه من خلال الساتر أو الفرجة يعني. وما شيء حقيقته، حقيقة معناه مجاز، مجاز العبور، وراجع إلى معنى المجاز. وما شيء حقيقته مجاز هو الباب. وأوله وآخره سواء، أوله باء وآخره باء. وفيه صحة وبه اعتلال، الباء حرف صحيح والألف حرف معتل. وفيه صحة وبه اعتلال، له الإعراب حقا والبناء. الإعراب هو معرب من جهة اللغة، هذا اسم معرب يعني ليس مبنيا. له الإعراب حقا والبناء، فهو معرب من جهة اللغة ومبني من جهة الواقع، من جهة الواقع، من جهة العادة، أنك تبنيه في الدار، الباب مما يبنى في الدار، هو معرب من جهة اللغة ومبني من جهة الإيه؟ من جهة العادة ومن جهة العرف في استعمال الناس في أرض الواقع، يعني أنهم يبنوه في الدار. يبقى الباب لغة فرجة في ساتر ومجازة، ومنه الباب الحسي اللي هو معروف لما نتكلم عنه. ومنه قول العرب: بوب الرجل، يعني بوب الرجل يعني حمل على عدوه، وكأنه كان بينه وبين عدوه باب ففتحه وحمل على عدوه وأجهز على عدوه، أو كان بينه وبين عدوه ساتر فصنع فيه فرجة وحمل عليه على عدوه. فيقولنا بوب الرجل، أي أجهز على عدوه وحمل عليه. واصطلاحا، الباب اصطلاحا ما يدخل منه إلى المقصود، وهو اسم للألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة مشتملة على فصول ومسائل غالبا. يعني في النهاية هذا يدخل منه إلى المقصود، هذا جامع، معنى جامع بين الباب الحسي والباب المعنوي. فعندما نقول باب الآنية، هذا يدخل منه إلى أحكام، يدخل منه إلى أحكام الآنية. هو لفظ يدل على مجموعة من المعاني المخصوصة الدائرة في فلك الآنية، في فلك اللفظ الذي نعنون به للباب، اللي هو الايه؟ اللي هو الآنية. فأنت تعرف أن هناك خيط ناظم لهذه المسائل التي ستذكر تحت هذا الباب، وهو ذلك الخيط الناظم نعبر عنه في عنوان الباب، فعنوان الباب هو الآنية، فالخيط الناظم لهذه المسائل أنها راجعة لمعنى الآنية، هو يشتمل على فصول ومسائل غالبا. وهذا ترتيب مشهور في صنيع المصنفين رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، أنهم يقسمون المصنفات إلى مجموعة من الأقسام، يسمونها قسما، يعني يقولون هذا قسم أو هذا كتاب. كما مثلا في كتب الفقه يقسمونها إلى كتب، فنقول كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام. والكتاب أو القسم يقسم إلى أبواب، يقسم إلى أبواب كباب المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. ويقسمون أيضا الأبواب إلى فصول، في كثير من المصنفات تقسم الأبواب إلى مجموعة من الفصول، قد يعنون لهذه الأبواب وقد يعنون لهذه الفصول وقد لا يفعلون، لكن إذا قال فصل كذا وكذا فأنت تعلم أن تحت هذا الفصل مجموعة من المسائل التي يجمعها خيط، إيه؟ خيط واحد، سواء هو عبر عن ذلك وذكر عنوان الفصل أو لم يفعل. مهم الأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تحتها مسائل، وقد لا يجد داعيا لتقسيم الباب إلى عدة فصول، فخلاص يذكر المسائل مباشرة تحت الإيه؟ تحت الباب. السؤال الثاني: ما المراد بالآنية في لسان العرب؟ نقول مادة أنية في كلام العرب تدور حول معنى بلوغ الوقت والغاية، بلوغ الوقت وبلوغ الغاية، ومنه قول الله جل وعلا آناء الليل، ومن آناء الليل. ما معنى آناء الليل؟ يعني أوقات الليل، أوقات الليل، فيراجع لمعنى الوقت، الوقت إذا بلغت كل وقت من أوقات الليل فإيه؟ فسبح. ومن آناء الليل يعني من أوقات الليل. ومنه قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا، أي ألم يحن الوقت، ألم يحن الأوان اللي هو الوقت، ألم يبلغ الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا والله سؤال شديد عظيم، والله هذه الآية شديدة جدا على النفس. الله جل وعلا، تخيل الله جل وعلا الجبار الملك القهار سبحانه وتعالى يخاطبك ويقول ألم يأن الذين آمنوا، ألم يأتي الوقت، ألم يأتي الوقت بعد أن تستفيق من هذه الغفلة، أن تقبل على رب العالمين جل وعلا، ألم يأن الوقت أن تزيل الحجب بينك وبين رؤية نعم رب العالمين جل وعلا عليك، وعلى ورؤية حلمه سبحانه وتعالى عليك، ورؤية إحسانه جل وعلا لك، فتستحي من ذلك وتعود إلى رب العالمين جل وعلا، ألم يأن الذين آمنوا. هذا السؤال وما فيه من العتاب، وما فيه من الإنكار، وما فيه من وفيه من التعبير على من التعبير على غضب رب العالمين جل وعلا على من أغفله سبحانه وتعالى، من غفل عنه وعن رحمته وعن حقه جل وعلا. لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ومنه الإناء وهو الوقت، الإناء وهو الوقت، كقول الله جل وعلا غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين طعام، إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير ناظرين أن يبلغ ذلك الطعام وقته. طب هو ما معنى أن الطعام قد بلغ وقته؟ أي أنه قد تم نضجه، تمام؟ فبلوغ الوقت في حق الطعام هو إيه؟ هو أن ينضج. فغير ناظرين إناه، أين غير ناظرين نضج ذلك إيه؟ نضج ذلك الطعام. ومن ذلك استعمل عموما، معنى هذه المادة استعملت في معنى نضج الطعام، لكن أصلها أن الطعام قد بلغ وقته وقد بلغ الغاية منه اللي هو الإيه؟ اللي هو النضج. طيب، ومنه قول الله جل وعلا عين آنية، خلاص عين تسقى من عين آنية. فما معنى آنية؟ هي التي قد انتهى حرها. لأن إذا كان الإناء الوقت يعني وبلوغ الوقت وبلوغ الغاية في حق الطعام هو النضج، فالإناء في حق الماء إذا وضع يعني في القدور خلاص ووضع على النار، فما الإناء في حقه؟ هو أن يبلغ الغليان وأن يبلغ منتهى الحرارة، تمام؟ يعني هذا نظير الماء يعني هذا نظير ما في الماء، ما في نضج الايه، في نضج الطعام، هذا نظيره في الماء. فعين آنية يعني عين قد انتهى حرها واشتد حرها، والعرب في لسانها تربط كثيرا بين معنى الحرارة ومعنى بلوغ الوقت. هذا قد ذكرناه في مادة حمامة أيضا، فأصلها أصل مادة حمامة الحرارة، ومنه الحميم، ويستعمل أيضا في لسان العرب في معنى بلوغ الوقت، ومنه حمى الأمر، حمى الأمر، ومنه الحمام أي الموت، أن يبلغ الإنسان أجله، أن يبلغ الإنسان وقته بالموت. فتسقى من عين آنية يعني اشتد حرها وبلغت منتهاها أي من الحرارة، ومنها حميم آن يعني شديد الحرارة، صلى الله جل وعلا العافية. ومن ذلك الآنية هي الظروف التي يوضع فيها الطعام، أو الأوعية التي يوضع فيها الطعام. وأصلها أن العرب كانت تضع الطعام في هذه الأوعية إذا بلغ إناه، إذا نضج الطعام، متى يوضع الطعام، يرفع من على القدور ويوضع في الآنية ليؤكل، إذا بلغ إناه، إذا نضج الطعام. فلذلك سميت آنية، وذلك سمي الوعاء إناء. ثم بعد ذلك استعملته العرب في كل الأوعية، سواء إذا وضع فيه الطعام هو ساخن، أو وضع الطعام فيه بارد، سواء رفع الطعام، يعني سواء كان الطعام وضع فيه بعدما كان يعني بعدما نضج أو لم ينضج، إلى آخر صور الطعام وأشكاله. فهذا هو أصل استعمال كلمة إناء في أوعية الطعام والشراب. ومنه قول الله جل وعلا بآنية من فضة. فهذا هو معنى هذه الآنية التي تكلم عنها، اللي هي أوعية الطعام وأوعية وأوعية الشراب. نقول وآنية جمع إناء، يبقى الأصل إناء، ثم إناء يجمع على آنية كأوعية ووعاء، كأوعية ووعاء. وتجمع أي الآنية، هذا جمع الجمع، تجمع على أوان، تجمع على أوان. السؤال الثالث: ما وجه الإتيان بباب الآنية بعد الكلام عن المياه؟ أظن هذا تكلمنا عنه في باب المياه، لكن سريعا نقول أننا في هذا الكتاب نتكلم عن الطهارة، وأداة الطهارة هي الماء، فتكلمنا عن أحكام الماء. ثم إن أردت أن تستعمل الماء ينبغي أن تضعه في إناء، خاصة يعني نحن نتكلم عن كلام ينقله الفقهاء، وهذه الكتب يعني استقر على تبويبها وعلى صورة تصنيفها قبل زمان الصنابير، وانت قاعد كده مستريح يجي لك المية في المواسير وفي الصنبور لغاية عندك. لكن كان قديما يوضع الماء في آنية، ثم يصب الماء من خلال آنية على البدن، يعني الماء يوضع في آنية ثم نأتي بآنية أخرى نحمل فيها الماء ونصبه على البدن. فكان لزاما إذا تكلمت عن أحكام الآنية أن تقرنها بأحكام الإيه؟ أن تتكلم عن أحكام المياه أن تقرنها بأحكام الآنية ليتم المقصود. فهذا وجه ذكر الآنية أو ذكر أحكام الآنية بعد أحكام المياه. نقول: ما المسائل التي يتناولها الفقهاء في باب الآنية؟ هذه من الأمور الهامة جدا أن يعتني بها طالب العلم المتفقه، أن يعرف وأن يتصور في كل باب ما المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء في ذلك الباب، وأن يكون في صدره وفي قلبه خيط ناظم لجميع هذه المسائل، لكي يحسن ترتيب المسائل في ذهنه وفي قلبه حتى يتصورها تصورا حسنا. وأيضا لكي يعلم مظان بحث المسائل الفقهية. فالفقهاء قد يبحثون بعض المسائل في غير مظانها، وذلك أنه ليس من الممكن أن يبوبون بابا أو فصلا لكل مسألة. يكون تتكلم عن كتاب الفقه، وهذا من عظمة الفقه يا جماعة، من عظمة كتب الفقه، أن تجد كتابا فيه عصارة الشريعة. هذا هو الفقه، الفقه هو عصارة الشريعة. تخيل، الفقه هو الصورة النهائية لعلوم القرآن ولعلوم الحديث ولأصول الفقه ولأصول الحديث ولعلوم اللغة المستعملة في التعامل مع النصوص الشرعية. عصارة جميع هذه الأشياء موجودة في الفقه وفي كتب الفقه، فكل فائدة مستنبطة فكل فائدة من المستنبطة في الأدب وفي العمل وفي العلم مستنبطة من الكتاب والسنة، يجمعها الفقهاء ويرتبونها في صورة مسائل تحت فصول وتحت أبواب وتحت كتب. وكيفية فهم هذه وتصحيح هذه النصوص، العمل وتنقيح العمل، تنقيح الصحيح من الضعيف والمعمول به من غير المعمول به، هذا أيضا عصارته في كلام الفقهاء، في كتب الفقهاء. وعصارة اللغة التي تفهم بها هذه المعاني في كلام الفقهاء. وعصارة أصول الاستنباط وقواعد الاستنباط التي تبنى من خلالها الأحكام من هذه المعاني موجودة في كلام الفقهاء. لذلك لا يمكن الإنسان أن يكون فقيها وأن يكون مجتهدا إذا كان حافظا للأصول لكن لا يعرف كيف يستعمل الفقه هذه الأصول في استخراج الأحكام. مجرد حفظ النظريات وأمور نظرية هذا لا يصنع من الفقيه فقيها. ولا يمكن الإنسان أن يفهم الأصول حقا كما يستعملها الفقهاء أو على طريقة الفقهاء إلا بإدراك كيف يستعمل الفقهاء هذه الأصول. عموما يعني نقول عصارة الشريعة موجودة في كتب الفقه، فبالتالي الفروع كثيرة جدا جدا، ومن العسير أن نجعل بابا وأن نجعل فصلا لكل فرع. فبالتالي الفقهاء إذا أتوا على مسألة في باب ما، أو إذا أتوا على مسائل مجموعة تحت باب ما، يضمون إليها نظائرها. وهذا قد يؤدي إلى أن تبحث مسألة في غير مظانها. عندما نقول لك مثلا أين أحكام السلام؟ أحكام السلام، أحكام إلقاء السلام وأحكام المصافحة، أين يذكرها علماؤنا؟ في كتب الجنائز. ينبغي أن تعلم ذلك حتى إذا أردت أن تراجع هذه المسألة وأن تعرف كيف بحثها أهل العلم، تعرف من أين يبحثون هذه المسائل. غالبا يبحثونها في كتب الجنائز. من أين يبحثون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب النكاح. ينبغي أن يعلم ذلك. أين يبحثون مثلا أحكام المصحف عند الكلام عن القرآن وعن أحكامه في كتاب الصلاة؟ أين يتكلمون عن أحكام الثياب؟ يتكلمون عنها في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة. فهذا ينبغي إيه؟ ينبغي أن يعلم، أن يعتني به طالب العلم، أن يعرف مظان المسائل. طيب، ما المسألة التي يتناولها الفقهاء في باب الآنية؟ الآنية نحن نتكلم فيها أولا عن الأصل العام في الآنية وهو الإباحة، ثم نتكلم عن المستثنيات من الأصل العام. الأصل العام الإباحة، ثم استثنينا من هذا الأصل أمورا. فمن المستثنيات التي نتكلم عنها آنية الذهب والفضة وما يتعلق بهما، يعني نتكلم عن آنية الذهب والفضة، ثم نتكلم عموما عن استعمال أدوات الذهب والفضة. هذا من ضمن النظير إلى النظير كما ذكرنا. ومن المستثنيات كذلك آنية أجزاء الميتة. العرب كان العرب من أكثر ما تستعمله العرب في صناعة الآنية جلود الحيوانات. جلود الحيوانات هذا كان مستعملا حتى عهد قريب. طبعا يعني من جلود الحيوانات الهامة التي يستعملها الناس عموما جلود الميتات، هذا كثير جدا. فهل يجوز أن نستعمل جلود الميتات في صناعة الآنية أم لا؟ أيضا مما قد يصنع منه الآنية العظام، عظام الحيوان ونيوب الحيوان وقرون الحيوان، هذا مما يصنع منه أيضا، مما يمكن أن يصنع منه الآنية، وأيضا يصنع فعلا في بعض المناطق تصنع من أجزاء الحيوان، هذه تصنع منها الآنية. هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز؟ ثم نتكلم عن استعمال أجزاء الميتة عموما أيضا كما ذكرنا من ضمن النظير إلى النظير. هذه المستثنيات. ثم نتكلم عن المحتملات. ما هي المحتملات؟ الكلام عن آنية الكفار وما شابهها. لأنك عندما نتكلم عن آنية الكفار ينقدح في نفسك أن هذه الآنية قد تكون نجسة في حكم الشارع ولا يجوز أن نستعملها، لأن خاصة عندما تعلم أن الكفار يطهون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر ونحو ذلك، فحينئذ يقع في نفسك وينقدح في نفسك أنها نجسة عند المسلمين وأننا لا يجوز لنا أن نستعملها. فحينئذ ينبغي أن نتعلم أن نتكلم عن إيه؟ عن آنية الكفار، ثم نتكلم عموما بعد ذلك عن إيه؟ عن أدوات الكفار وعن أشياء الكفار عموما التي يمكن أن ينقدح في النفس نفس الأمر من إيه؟ من خلالها أو فيها. ثم نتكلم بعد ذلك عن الآداب، آداب التعامل مع الآنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وعندنا عليه طائفة من الأسئلة. أولا، ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول: أولا، المصنف ذكر الحكم فقال يباح، الحكم هو الإباحة، الحكم هو الإباحة. ثم ذكر المحكوم عليه. طب ما هو المباح؟ اتخاذ الآنية واستعمالها، اتخاذ الآنية واستعمالها. ثم ذكر شرط الحكم، ذكر شرطا لذلك الحكم، ذكر شرطا ينبغي أن يتوفر في المحكوم عليه لنحكم عليه بالإباحة، وهو الطهارة. فينبغي أن يكون الإناء طاهرا ليدخل تحت ذلك الأصل العام، وإلا فإن لم يكن طاهرا فالأصل فيه أن يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا في أحوال، لكن الأصل العام هذا لا يدخل تحته إلا الإناء إلا إذا كان طاهرا، تمام؟ بهذا الحكم المحكوم عليه وشرط الحكم. ثم ذكر تنبيها، قال: ولو ثمينا، ولو ثمين. بهذا تنبيه، لأننا بعد ذلك عندما نتكلم عن آنية الذهب والفضة ونقول إنها محرمة، قد ينقدح في ذهنك أيضا وفي نفسك أن الآنية الثمينة تصنع من الأحجار الكريمة ونحو ذلك، ينبغي أن تلحق بها لأنها مشابهة لها في النفاسة. فهذا أمر قد ينقدح في ذهنك، فينبغي أن ينبه عليه الفقيه، خاصة إن جماعة من الفقهاء قد قالوا ذلك. فينبغي أن ينبه على ذلك، يقول: ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا فهو داخل تحت الأصل العام وهو الإباحة. ثم ذكر مستثنى من الحكم، قال: إلا آنية الذهب والفضة. فاستثنى من الإباحة آنية الذهب والفضة مطلقا، يعني آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها واستعمالها مطلقا، لأنه لم يفصل، لم يقل مثلا آنية الذهب والفضة على الرجال، لكن هي محرمة في استعمالها على الرجال وعلى النساء. محرمة في استعمالها على الرجال وعلى النساء، محرمة في استعمالها على الكبير وعلى الصغير، بمعنى إن ولي الصغير يأثم إذا ترك الصغير يستعملها. وهذا كثير جدا عموما في احكام بعض الناس يظن ان خاصه طفل صغير، ان هو ذكر صغير يلبسه مثلا حلي، وان هذا لا اشكال في ذلك لانه غير مكلف، او ان هو يعرضه للمحرمات لان هو غير مكلف. لا، هذا غير مكلف ما معنى انه لن ياثم على ذلك، لكن انت ستاثم، انت ستاثم. والمستثنى من الحكم هو انيه الذهب والفضه مطلقا، مطلقا. سنتكلم عن ذلك ان شاء الله. وأيضا هناك أمور أخرى مما يستثنى من الحكم، لكن يعني وسينبه عليها الشيخ مرعي بعد ذلك. من المستثنى من الحكم الإناء المغصوب، أكيد مش مباح، هو صحيح إناء وطاهر لكنه محرم، فلا يباح اتخاذه ولا يباح استعماله. ومن ذلك أيضا آنية الإيه؟ آنية الميتة كما سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. هذا مستثنى من الحكم. ثم ذكر ملحقا بالمستثنى وهو المموه. المموه، نحن نتكلم عن المموه والمكفت والمطعم، هذا ملحق بأنية الذهب والفضة، هو داخل عموما تحت معنى أنية الإيه؟ أنية الذهب والفضة. يبقى أي إناء طالما أنه هو طاهر يجوز أن نتخذه، يعني نتخذ أنه نحتفظ به يعني، وأن نستعمله حتى لو كان ثمين، حتى لو مصنوع من الإيه؟ من البلاتين، مصنوع من التيتانيوم، مصنوع من الجواهر، لا إشكال. لكن المحرم هو اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة، سواء هي مصنوعة كلها على بعضها من ذهب وفضة، أو مطلية بالذهب والفضة ومموهة أو مكفتة أو إيه أو مطعمة. هنيجي نتكلم إن شاء الله. وبهذه هي المسألة، ما دليل الإباحة اللي هو الأصل العام؟ دليل الإباحة برضو هو الدليل العام، استصحاب البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، هذه قاعدة أصولية نتكلم عنها إن شاء الله. لكن عموما الأصل في الأشياء اللي أباح الله جل وعلا، أباح لنا الأشياء عموما. فالأصل في الأشياء المنتفع بها، والأصل في العقود والمعاملات الإباحة، إلا ما حرمه الشارع أو إلا ما كرهه الشارع. فإحنا مستصحبين الأصل اللي هو الإباحة، طالما إن مفيش نص على حرمة أي إناء فهو مباح. أيضا يذكر الفقهاء ها هنا أدلة خاصة، فيذكرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو اغتسل من جفنة ومن تور، من صفر، الصفر اللي هو النحاس، أو من مخضب، من حجارة، أو من مزادة، أو من قربة، أو من إداوة. تمام؟ طبعا هذا يعني في عموما هذا تأكيد على الأصل، لكن دليل الأصل هو استصحاب البراءة الأصلية. والفقهاء يذكرون ذلك أيضا. لماذا يفصلون في ذكر ذلك؟ لأن هناك بعض السلف قد كره مثلا الوضوء من آنية النحاس ونحو ذلك. فنقول يعني قطعا وحسما لمادة الخلاف، طبعا هذه يعني هذه أقوال ليس معمولا بها عند جماهير الفقهاء، لكن قطعا وحسما لمادة الخلاف هنا يذكرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الدليل كما ذكرنا هو الأصل الإيه؟ الأصل العام. ما دليل تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذا واستعمالا؟ اتخاذا واستعمالا. نقول أولا نتكلم عن تحريم الأكل والشرب فيهما. أولا تحريم الأكل والشرب فيهما. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة رضي الله عنه، وحديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث غيرهما. نقول روى حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم. هذا الحديث في الصحاح. أيضا روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة اللي هي صوت السقوط، عارف أنت كده مثلا لما تقعد تدلدل المية على حاجة، وتقعد المية صوت كده في المية زي الخرخرة أو الجرجرة، المية عمالة تقع من مستوى لمستوى، هذه الجرجرة أو الخرخرة. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا هذا الحديث لا يدل فقط على التحريم، هذا يدل على أن هذا من العظائم ومن الكبائر. إن أهل العلم يذكرون أن من ضوابط الكبيرة أن الشرع يفصل في وعيدها، أن يذكر فيها وعيدا. هذا من ضوابط الإيه؟ مش مجرد نهي، ده نهي مع ذكر الوعيد. تمام؟ فهذا يدل على أنها محرمة وأنها عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا نريد أن نبحث في علة الحكم. ما علة ذلك الحكم؟ ما علة النهي عن آنية الذهب والفضة؟ نقول المشهور عند علمائنا وفقهائنا أن العلة هي مظنة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. بعلة هذا التحريم مركبة من مظنة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. تمام؟ فالإنسان طبعا بلا شك، الإنسان إذا لو قاعد عمال ياكل في آنية ذهب ويشرب في آنية فضة أو في آنية ذهب، هذا مما يورث النفس كبرا، هذا مما يورث النفس كبرا، هذا مما يعرفه الإنسان من نفسه. عموما هذه الأشياء التي هي معظمة عند الناس وتلمع العيون عند النظر إليها، الإنسان يشعر كده بشيء من الكبر ومن الخيلاء وبالفخر عند استعمالها. ممكن يحاول يخفيه أحيانا، بس بيحاول. يعني مثلا انسان لما يجي يركب عربيه، مثلا عربيه فخمه، يعني بي ام مثلا، موديل السنه دي، ولا مرسيدس، ولا اودي، ولا اي نوع من انواع النفيسه الغاليه دي، تلاقي مثلا هو يعني قاعد بيعدل نفسه عدله معينه كده، وبينزل ويقفل الباب بطريقه معينه، وبصه كده معينه، ومنتظر الناس هتعلق تقول ايه على العربية، منتظر مثلا لما حد مثلا مش طبيعي بالنسبة له، يجي مثلا ينزل منها ويقف مع الناس ويتكلم عادي، هو مستني ان حد يعلق ويحس ان في حاجة غريبة لو الناس ما علقتش، ويخليهم هم على ويقول له: بس ايه رأيك في العربية؟ انت مش شايف ولا ايه يا عم؟ في عربية غالية ورايا، مش واخد بالك انت ولا ايه؟ او يطلع مثلا موبايل الايفون الاكس ماكس من جيبه، تمام، يقعد يقلبه كده قصاد الناس، عايز الناس تشوف في كده نوع من الفخر والخيلاء في الأشياء الثمينة عند عرضها. لكن الذهب والفضة أكثر من ذلك. يعني في الفخر والخيلاء، يعني طبعا الفخر والخيلاء قد يوجد في غيرها، قد يوجد في إيه؟ في غيرها. لكن الفخر والخيلاء في الذهب والفضة، في الفضة أشد وأعظم. لذلك إنك تجد مثلا بعض السفهاء من الأغنياء، خاصة في الخليج مثلا، تلاقيه مثلا يجيب عربية، مش مكتفي إن مثلا عربية غالية، لا، ده يدهنها ويطليها بالذهب او يرصعها بالمجوهرات. نفس الفكره برضو تجد بعض الاثرياء البلهاء يجيب لك مثلا هاتف، ويجيب لك موبايل مثلا غالي، ايفون ولا مش عارف ايه، ويرصعه بالجواهر او يدهنه بالذهب، معمول نسخه خاصه بالذهب. هذه لها سطوه على النفس، لها سطوه على النفس بلا شك، اكثر من غيرها. وفيها طبعا كسر القلب الفقير. الفقير طبعا انت شايفك انت يعني ايه ده، انت مش بس مثلا معاك حاجه ثمينه، ده انت دهنها ذهب، او عامل كرسيك اللي انت بتقعد عليه من ذهب. في كده له سطوه عن النفس ليست لغيره من الامور الثمينه يعني. فهذه الايه، هذه هي العله، انه مظن الفخر بخيال. طب الانسان ممكن يقول مما يعترض به على هذه العله، ما هو ان الفخر والخياء لا ينضبط، وان كسر قلوب الفقراء ايضا لا ينضبط. ما انت ممكن تكسر قلب الفقير كما قلنا، زي ما ذكرنا، بالعربيه مثلا اللي انت راكبها، او بالموبايل اللي انت ماسكه، او عموما يقع في قلبك الفخر والخيلاء باقل شيء ممكن يورث الانسان ذلك. نقول نعم، الفخر والخيلاء كده كده محرم اي مكان في ايه، لكن لانه لا ينضبط، ولانه يخفى على النفس، ممكن الانسان يخفى، لكن انا مش يا عم انا عادي مش فارق معايا، لا، وهو من جواه في فخر وفي خيلاء، وهو مش لكن وفي كده كبر، لكن هو مش حاسس. فالشارع قد حرم امورا هي من مظنه الفخر والخيلاء عند الناس، او من مظنه كمان طبقه عاليه من الفخر والايه؟ والخيلاء، وكسر قلوب الايه؟ وكسر قلوب الناس، وجعلها ضابطا، ضابطا يعني يقع عنده التحريم. هنا يعني ضابط ظاهر اهو، لان الفخر والخيلاء كما قلنا لا ينضبط. وفي نوع من خفاء قد يخفى على النفس، لو الانسان بدا له الخيلاء والفخر لابد ان هو يمنعه، لكن في الاخر الشارع قد وضع في امور، او جعل امورا ظاهره منضبطه جعلها داله على الفخر والخيلاء وعلى كسر قلوب الفقراء، ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان تحرم، او ان تكون مكروهه على اقل تقدير بحسب الفخر والخيلاء. تجد مثلا الكلام عن جر الإزار، عن جر الإزار، تجد الكلام هنا عن أنية الإيه، عن استعمال أنية الذهب والفضة، وتجد الكلام أيضا خلاص حتى في الكلام عن الحرير ونحو ذلك في حق الرجال، وتجد أمور أخرى يتكلم عنها الإيه، أحكام أخرى يتكلم عنها الشارع. فهناك أمور ظاهرة منضبطة قد أقامها الشارع لإيه، لتكون ضابطا ظاهرا يمنع الناس من كل ما يؤدي بهم الى الايه؟ الى الفخر والخيلاء. لكن لو ظهر انسان اي تصرف فيه فخر او خيلاء، وقع في قلبه ينبغي ان يمتنع عنه، هذا محرم في حقه. لكن لان الفخر قد لا ينضبط، وانك له مظاهر عامه فاحشه، فينبغي ان يحرمها الشارع هذه المظاهر الايه؟ العامه. حتى لو الانسان مثلا يقول لك انا هستعمل الذهب والفضه بس مش جواه فخر ولا خيلاء، تقول معلش، هذه مظنه الفخر والخيلاء، هذه مظنة عموما. وحتى طالما ان خاصة مظنة وقيمة مقام الحكم، ينبغي خلاص ان في الاخر ان انت حتى لو تظن ان انت مش هتقع في الفخر والخيلاء، فطالما ان هو مظنة الفخر والخيلاء، هذه مظنة عامة اصبحت حكما عاما. فهذا هو الاشهر، انه مظنة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقيل، وهذا مما يذكره، يعني هذا مثلا يذكره الشيخ منصور في كشاف القناع، وأيضا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، إن من علة الحكم أيضا تضييق النقدين، يعني الذهب والفضة هما المستعملان في النقد عند المسلمين، في سك النقود عند المسلمين. فلو استعملنا هذا الاستعمال الباذخ الفاحش للذهب والفضة، لن يجد المسلمون ما يتعاملون به كنقود. هذه أموال المسلمين، ينبغي أن تضيع بهذه الصورة. وهذا من وضع الشيء في غير الموضع الذي قد خلقه الله له. هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة. وإضاعة المال، وهو أيضا مظن للصرف ونحو ذلك. لكن الأشهر الأول. طيب، ثالثا، يبقى احنا تكلمنا في تحريم الأكل والشرب، وتكلمنا في علة ذلك الحكم. ثالثا، نتكلم عن تحريم ما سوى الأكل والشرب من أوجه الاستعمال. نقول أولا أن هذا النص على الصحيح من الخاص الذي يراد به العموم، من الخاص الذي يراد به العموم. ينبغي أن يعلم هذا الأمر، أن من نصوص الشارع ما هو عام يراد به العموم، وعام هنا سواء يعني عموم بدلي أو عموم شمولي، يعني سواء عام أو مطلق، هنتكلم عن ده في أصول الفقه إن شاء الله. يبقى النص من نصوص الشريعة منها ما هو عام يراد به العموم، يعني هو عام وفعلا هو يراد به ذلك الإيه؟ ذلك العموم. ومنه ما هو عام يراد به الخصوص، هذا يتكلم عنه الأصوليون كثيرا، العام المخصوص والعام الذي يراد به الإيه؟ الخصوص، ومنه عام، هو لفظه عام لكن يراد به معنى خاص، يراد به الخصوص. طبعا الخصوص ده هيبان في أدلة أخرى، هيبان في مواطن أخرى. ومن نصوص الشريعة ما هو خاص يراد به الخصوص على وجهه يعني، ومنها ما هو خاص يراد به العموم. طيب هو ليه نص الشرع ممكن يكون خاص ويراد به العموم؟ يعني الشرع يتكلم عن هيئة معينة أو صورة معينة وهو يريد ما هو أوسع من هذه الصورة، لماذا ذلك التخصيص؟ لأن التخصيص ده ممكن يكون تنبيه بالأدنى على الأعلى، أو قد يكون تنبيها بالمشهور على ما سواه. وذلك قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب يعني هل الآن لو الإنسان سواء في سفر أو في حضر لم يستطع أن يوثق الدين، هل ليس له أن يأخذ رهانا؟ تمام، يعني هل هذا خاص بالسفر؟ لا، جماهير أهل العلم أنه ليس خاصا بالسفر، يعني منهم من شذ كلمة مجاهد وقال الآية على وجهها وعلى ظاهرها، رب العالمين قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهان لا تؤخذ إلا في السفر. لكن جماهير أهل العلم ما قال، جماهير أهل العلم ردوا ذلك، قالوا هذا تنبيه بالمشهور على ما سواه. لأن الأشهر أنك إن كنت في الحضر بين أهلك وبين عشيرتك تستطيع أن توثق ذلك الدين، خاصة يعني أنه أنت في، خاصة في زمن القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة يعيشون في مكان واحد، فأنت في الحضر يمكن أن توثق الدين بمنتهى البساطة. لكن حاجة الإنسان لتوثيق الدين أعظم وأشد كثيرا إن كان على سفر، ليس لا يجد شهودا يعني مؤتمنين عنده، ولا قد لا يجد كاتبا ولا يجد وسيلة يوثق بها ذلك الدين. هو تنبيه بالمشهور وتنبيه بالحاجة الأمس على ما سواه. هذا ممكن أن يحصل في نصوص الشريعة، أن يكون يأتي في الشرع لفظ خاص ويراد به ويراد به العموم، ويراد به العموم. طيب لماذا يراد به العموم؟ ها هنا مثلا لأن علة الحكم متحققة في بقية الاستعمالات. يبقى ليه نحرم ما سوى الأكل والشرب؟ لأن علة الحكم متحققة في بقية الاستعمالات، بل هي ألصق بالاستعمال في العبادة ونحوها مثلا. يعني أيهما أشد وأعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ال ال ال ال ال الخيلاء والكبر والفخر في الأكل والشرب وفي التعامل مع الناس، ولا الكبر والخلاء والفخر في الوضوء في العبادة، إنك يأتيك ذلك المعنى وأنت تتعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، إنك تفتخر وتتكبر بدل ما تنكسر بين يدي رب العالمين جل وعلا لأنك تتوضأ بذهب وفضة ونحو ذلك. لا طبعا، الأصل يعني هذا أشد وأعظم، المخيلة والفخاء والكبر والفخر، هذا أشد عندما يكون بين الإنسان وبين ربه جل وعلا. فعموما مظنة المخيلة ومظنة الكبر والفخر وكسر قلوب الفقراء أيضا متحققة في غير إيه، في غير الطعام والشراب، سواء في الآنية ولا في غيرها. يعني زي ما قلنا الإنسان مثلا عندما يعني أيهما أشد فخرا حتى في يعني في نظر الناس، إنك تأكل في إناء من ذهب، ولا إنك تركب عربية من ذهب، وإنك تجلس حتى على كرسي وعلى مكتب من ذهب، هذا أشد وأشد كسرا لقلوب الفقراء يعني، وأشد إذكاء للغل والحقد في قلوب الناس تجاه بعضهم البعض. يعني سبحان الله، في بعض الحاجات كده يعني تصنع في قلوب الناس ما يصنعه غيرها. هذه المعاني شديدة يعني، يعني تكسر قلوب الناس وتشعر الإنسان حتى إن قدامه ده سفيه، أو يعني مش فارقة مع الدنيا، أو ما يعني غير لما يشتري حاجة ثمينة، ده غني ما شاء الله، لكن ده بيدهنها ذهب، تحس كيف في معنى وقع في قلبك زائد على معنى إن هو أكثر من هو اشترى حاجة ثمينة. فالمهم، فمظنة الخيلاء والكبر متحققة في بقية الاستعمالات ويمكن أكثر. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، إن الحديث ليس خاصا بالإيه؟ بالأكل والشرب. فيحرم استعمال كل ما صنع، يحرم استعمال كل ما صنع من أحدهما، من الذهب أو من الفضة، كالدواء والقلم والقنديل والمجمرة، المجمرة دي زي المبخرة يعني، والنعل والكرسي والسرير وغير ذلك كما ذكرنا، والهاتف والسيارة ونحو ذلك، سوى الحلي للنساء فمستثنى. يعني استعمال الحلي للنساء هذا مستثنى، هذا الحلي الذي يلبس يعني، لكن المرأة نفسها تقعد على كرسي ولا سرير من ذهب ولا طبعا احنا دلوقتي مش لاقيين سلم من خشب، احنا بنتكلم بس على ايه، واحنا ممكن بعض الناس يحس ان احنا بنتكلم في كوكب تاني، بس هو في ما بيحصل بيحصل، وغالبا الناس دول ما بيسالوش الفقهاء هو ده حرام ولا مش حرام، بس يعني على فرض يعني. طب ما انت عندك معلومه يعني، لو في يوم من الايام قابلت سلم من ذهب ما تقعدش عليه. فسوى الحلي للنساء فمستثنى، تمام، لما ذكرنا الادله التي جاءت فيه. يبقى هتكلمنا كده على الاستعمال، يبقى اوجه الاستعمال كلها محرمه. طيب الاتخاذ، يعني الاتخاذ يعني انك تحطه عندك، انا مش هستعمله لكن هسيبه عندي، يعني هحطه عندي في البيت كده مجرد زينه مثلا، او حتى هخبيه في الدولاب لن استعمله. طيب هل الاتخاذ محرم؟ نعم محرم ايضا. لماذا؟ لان عندنا قاعده يذكرها الفقهاء رضي الله عنهم، ان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال، على الصوره التي هو محرم ان تستعمله عليها. يعني انت عندك اناء ذهب، سيحه، اعمل منه غوايش لمراتك، لكن لا تتخذه ولا تحتفظ به على هذه الصوره المحرمه. اناء ذهب لا يصح، ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال، ما حرم استعماله مطلقا. لو يمكن ان يستعمل في بعض الاستعمالات استعمال جائز خلاص مش مشكله، خليه عندك، اعطيه لغيرك، خده من غيرك، لان في الاخر في صور مباحه. لكن طالما كاناء الذهب وكاناء الفضه وقدح من ذهب او قدح من فضه ليس له اي استعمال مباح، هو محرم في جميع استعمالاته، يبقى لا وجه للابقاء، لا وجه لابقائه عندك. فهو ذريعه لاستعماله في هذا المحرم، وذريعه ان ياتي غيرك وان يستعمله، ممكن تورثه الابن ويستعمله في شيء محرم. فكالملاهي، كالملاهي هي ادوات اللهو يعني المعازف. هل المعازف لها اي وجه استعمال مباح؟ ليس له. طيب خلاص، يبقى اذا لا ينبغي الانسان يحتفظ بها عنده. ممكن النهارده ايمانه قوي ويستطيع ان هو يمتنع عنها، لكن يوم من الايام ايمانه هيضعف ويستعملها. خلاص ينبغي ان احنا نسد هذه الذريعه. وهذه من الامور الهامه سبحان الله، ينبغي الانسان ان يفقه ايضا، ان ينزل هذه القواعد الفقهيه على نفسه وعلى فقه النفس، مش فقط الفقه في الأمور المادية، حتى في فقه الروح. الإنسان العلائق التي بتعلقه بالمحرمات ينبغي أن يقطعها قدر الإمكان. كل شيء يعلقه بالحرام، ويمكن في لحظة ضعف أن تكون بابا للمحرم، ينبغي أن يغلق هذا الباب في لحظة القوة قبل أن يضعف. هذه يعني الأمور الهامة، الإنسان ينبغي أن يعتني. يجي في مشكلة كبيرة جدا، إنسان يقول لك خلاص أنا دلوقتي حالة إيمانية كويسة، مش هفعل كذا، من أفعل كذا، من أفعل كذا، ومش ملاحظ إنه ممكن إنه بيضعف. عادي، إن إحنا يعني مما يعتري الإنسان مهما كان مؤمنا، مهما كان تقيا، إنه تعتريه الضعف، تأتيه سحابة. هذا مما يحدث للإنسان، فينبغي الإنسان يخطط للحظات الضعف تلك، من الأمور الهامة. يبقى ذلك سدا للذريعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخمر، لعن فيها 10، تكلم عن عاصر الخمر وعن حاملها وعن المحمولة إليه. فليه؟ لأن هذه الخمر محرمة، ما ينفعش إنك تبقيها عندك، ما ينفعش إنك تبقيها عندك، ما ينفعش إنك تخللها، هي لها استعمال حلال، ما هي محرمة. ما ينفعش إنك تحملها، تنقلها من مكان لمكان، هي لها استعمال حلال، إنها محرمة، ينبغي إنك تتلف هذه الخمر. كذلك أي شيء استعماله محرم ينبغي ألا تتخذه وألا تأخذه وألا تعطيه، ينبغي أن يتلف ذلك الشيء. يقول الشيخ الإسلام شيخ الإسلام تقي الدين تيمية في شرح العمدة: وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين، فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها، لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال، فكان كالطنبور، الطنبور ده كده آلة شبه العود، فكان كالطنبور وآلات اللهو، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم أو فحرم، كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. يبقى هذا تحريم الاتخاذ. يبقى احنا وضحنا الدليل، تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذا واستعمالا. ما وجه استثناء الثمينة من التحريم؟ لماذا استثنينا الآنية الثمينة من التحريم؟ نقول للفارق في تحقق العلة، للفارق في تحقق العلة نتكلم عنه. يعني ما المراد بالفارق في تحقق العلة؟ والله نقول إن علة مظنة المخيلة ومظنة الكبر وكسر قلوب الفقراء، هذه غير متوفرة بكل، لأن هذه كلها أجزاء العلة، هذه العلة بتمامها غير متوفرة في الآنية الثمينة. سبحان الله، الله جل وعلا جعل مما فطر الله جل وعلا عليه عبادنا، جعل في الذهب والفضة، جعلها تصنع في النفس ما لا تصنعه غيرها من الأمور الثمينة. ويعني حتى الفقه حتى يعني كما يذكر الفقهاء، ان الناس لا قد لا تدرك ولا تميز قيمة غير الذهب والفضة. يعني الفقيه، انت شوف مثلا، لو الفقير شاف مثلا إناء مصنوع من حجر كريم مثلا، اللي هو فيه خطوط سودا كده، اخضر وفي خطوط سودا، ولا مش عارف ازرق وفي خطوط سودا والكلام ده، هو ممكن يعني يقول لك ايه الرخام ده، عامله من رخام، عامله عند مين؟ مش في دماغه يعني. او حاجه مثلا معموله من ياقوت، ولا حاجه معموله من مرجان، حاجه معموله من الماظ بتاع ازاز، يعني مش فارق معاه كاس من الماظ ولا بتاع، وحتى قلت على فكره من الماظ ايه يعني، مش فاهم يعني. غير الذهب، غير الذهب. حتى سبحان الله، يعني النساء اللي عند اللي ممكن يعني عندها مقدره ماديه، تحس ان هي بتميل وقلبها متعلق مثلا بالذهب اكتر مثلا من الذهب الابيض. الذهب الابيض اللي هو، مع ان الذهب الابيض ده اللي هو اصله البلاتين، اغلى من الذهب الاصفر. لكن لا، برضه الذهب الاصفر، يعني الذهب الابيض ده الناس تفتكره مش عارف فضه ولا ايه، او تفتكره حاجه كده معمول مش عارف من النحاس ولا، لكن لا، الذهب الاصفر دي سطوه كده على النفس. ففي فارق، في فارق من جهه برضه، حتى المخيله في فارق، ومن جهه كسر قلوب الفقراء، الفقراء يعني قلوبهم تتعلق، انما تتعلق بالذهب والفضه، لا تتعلق بغيرهما. يعني لا يدركون قيمة هذه الأشياء، ولا يعني ولا تك يعني لا تتعلق بها قلوبهم كتعلقها بالذهب والإيه والفضة. قال في كشاف القناع الإمام البهوتي رحمه الله تعالى: لأن العلة المحرمة للنقدين اللي هما الذهب والفضة مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين. يعني في الآخر، أنت مثلا هتعمل، يعني أنت هتعمل مثلا إناء من إناء صغير من ياقوت مثلا، ولا من حاجة، أي شيء ثمين، تيتانيوم ولا أي حاجة، لكن أنت في الآخر يعني هتعمل منه قد إيه؟ لكن الذهب والفضة، الذهب برضه، الذهب والفضة كثير على الرغم من نفاستهما، لكن متوفران بكثرة، فهيؤدي ده لاستعمال كثير، يعني بخلاف المقتنيات اللي تبقى من الحاجات التانية الغالية جدا، تبقى قليلة نوعا ما. لأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين، فإنهما مظنة الكثرة، مظنة الكثرة. وحتى على العلة التانية بتاعت تضييق النقدين، طبعا دي أوضح بكتير، لأن في الآخر إن الأمور التانية مش نقود، مش متعلقة بها البناء الاقتصادي للأمة الإسلامية، فبالتالي لا إشكال. فالمعومة في فارق في تحقق العلة، والفارق ده واضح، وهذا بين جدا. الذهب والفضة لهما في النفس ما لهما في نفوس عامة الناس، مش خواص معينين، لهم في نفوس عامة الناس ما ليس لغيرهما. طيب، ما معنى المموه، وما دليل إلحاقه بآنية الذهب والفضة؟ نقول التمويه هو أن يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس او نحوه، فيكتسب منه لونه. يعني في الاخر، ان هو ان احنا يعني ناتي بفضه ونلونها، هي ميه الذهب يعني. ميه الذهب دي ممكن احنا نطليها، نجيب مثلا فرشه ولا غيره ويطلي بيها الشيء، او ان ميه الذهب دي يحط جواها الاناء كده ويطلع الاناء مره ثانيه، يعني يدخله في ميه الذهب ويطلعه ويسيبه ينشف. هذا مموه. ولو قد يقال ان المموه هو المطلي، أو قد يقال إن المموه هو إنك بتحط الإناء في ماء الذهب أو في ماء الفضة ثم ترفعه، أو إن الطلاء إنك بقى تاخد المذاب نفسه وتطلي بيه الإيه؟ وتطلي بيه الإناء. في الآخر هما في يعني إيه؟ معناهما قريب. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو المموه. هو أصله معمول مثلا من نحاس، يبقى قد يكون المادة المصنوع منها أصل يعني أصل جسم الإناء مصنوع من نحاس، لكن يطلى بعد ذلك بالذهب، يطلى بعد ذلك بالفضة. لكن يعني ايه، لكن هو نفسه اصله ليس من ايه، من ذهب او من فضة. هذا ايضا محرم، لماذا سنذكر ان شاء الله. ومثله في الحكم، يعني زي المموه، المطلي، تكلمنا عن المطلي، والمطعم. المطعم اللي هو مثلا انك انت تأتي في اناء من نحاس مثلا، ويجي تيجي تحفر في هذا الاناء، تحفر في هذا الإناء من نحاس أو من ذهب، تحفر فيه أو آسف من نحاس أو من خشب أو من نحو ذلك، تحفر فيه حفرة مثلا على شكل وردة، وتجيب حتة ذهب معمولة على شكل وردة وتحطها وتدقها جوه الحتة اللي انت حفرتها على شكل الوردة دي. هذا هو التطعيم، هذا هو الإيه؟ هو التطعيم. ومنه المكفت، المكفت ده شبه المطعم برضه شوية. انت بتيجي كده مثلا بدل ما بتحفر شكل كبير مثلا شكل وردة ولا حاجة، بتعمل خطوط، بتحفر خطوط، تمام، بتحفر خطوط كده ومجاري دقيقة خالص، بتحفرها بأزمير رفيع كده. الحاجات دي بتعمل في خيال الخليلي، بس طبعا مش من الذهب يعني، او ممكن طبعا بعضهم بيعملوا الذهب لكن هذا محرم، انك تحفر خطوط رفيعة، سواء الخطوط دي على هيئة اشكال هندسية او على هيئة شكل وردة او ما شابه، وجوه الخطوط دي تحط جواها الايه، تحط جواها خطوط من ذهب او من فضة ونحو ذلك. يعني هذا كله يدور في فلك واحد، اللي هو استعمال الذهب والفضة مع غيرهما من المواد في الإناء. هذا كله محرم. لماذا محرم؟ نقول أولا، روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا رواه الدارقطني. فبالتالي هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، او فيه شيء من ذلك، مش لازم يكون كله من إناء. وايضا لان العله متحققه، العله متحققه، ما هو في الاخر يعني طبعا هو العله متحققه بدرجه اقل، لكن في النهايه العله متحققه. وانت لما تشوف مثلا حد معاه هاتف، هو مش كله يعني مش مصنوع كله، ولا هاتف اجزاءه الداخليه مش مصنوعه من الذهب، لكن مطلي بالذهب، مطلي بالذهب او جزء منه مطلي بالذهب، او لما تجد مثلا سياره جزء منها مطلي بالذهب، او الجريده اللي الجرايد اللي متركبه عليها مصنوعه من ذهب، او نفس الفكره اناء متزخرف عليه بالذهب، هذا كله فيه نفس المعنى، معنى الخيلاء ومعنى الكبر، يورث النفس خيلاء ويورث النفس كبرا، ويخلي الانسان قدامك بعض الفقهاء قد يحقد عليك، وقد يعني ينظر لك نظره يعني نظره لا يحبها الشارع، وهكذا. يعني العله متحققه، ولتحقيق العلة كما ذكرنا. وفي النهاية يعني حتى لو جزء منه، حتى المطلي داخل في معنى آنية ذهب وفضة، آنية ذهب وفضة، وحتى المكفرة المطعم داخل في معنى، في عموم معنى آنية الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة بهما، بآنية الذهب والفضة يعني، وبالإناء المغصوب. وتصح الطهارة بهما، بآنية الذهب وآنية الفضة، وبالإناء المغصوب. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة، تمام، إنك تأتي بإناء، تي إناء فيه ذهب، إناء مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة، أو بإناء مغصوب، وتتطهر بهذا الإناء، بهذا الإناء، حتى يقول الفقهاء: تصح الطهارة بهما ومنهما وإليهما وفيهما. أو مثلا عندما نتكلم عن آنية الذهب والفضة عموما، أو الآنية المحرمة عموما، تصح الطهارة بالآنية المحرمة ومنها وفيها وإليها. يعني ذلك طبعا هو لم يفصلها هنا، لأن يعني لو صححنا الطهارة بها فبقية الاستعمالات ستصح. الفكرة إن هو بعض أهل العلم ومنهم بعض أصحابنا يفرقون بين الطهارة منها أو الطهارة بها والطهارة إليها والطهارة فيها، لكن إن صححنا الطهارة بها فبقية الاستعمالات هيكون إيه؟ يعني منها وإليها وفيها نفس الكلام. ما معنى كل واحدة من هذه؟ الطهارة منها، الطهارة منها يعني إناء عندي، إناء فيه ماء، وأنت تأخذ من هذا الإناء وتتطهر منها، أو الطهارة بهما أو بها، يعني الإناء عندك كوز مصنوع من الذهب، أو عندك إناء صغير مصنوع من إيه؟ من ذهب، وانت بتاخذ الميه بهذا الاناء وتصب منه عليك، هذه الطهاره بها، او الطهاره اليها، يعني عندك اناء تحتيك، تحت ايدك، اللي هو زي الحوض مثلا عندنا، طهاره الاناء تحت ايدك والميه بتقع فيه بعد ايه؟ بعدما تسقط على الميه المتقاطره يعني من ايه؟ من بدنك، تسقط في ذلك الايه؟ في ذلك الاناء، هو الطهاره، طهاره اليها، او الطهاره فيها، انت واقف قلب الطشت كده، الطشت مصنوع من ذهب او من فضه، وبتستحمى جواه، او حوض كبير مصنوع من الذهب والفضه، وانت تغمس نفسك بداخله. يبقى صور الطهاره عموما بانيه الذهب والفضه وبالانيه المغصوبه او بانيه محرمه، تصح الطهاره في كل هذه الصور. طيب لماذا بقى؟ ما الوجه التفريق بين الماء والآنية غير المباحين، غير المباحين في صحة الطهارة؟ احنا تكلمنا ان الماء المغصوب لا تصح الطهارة به، الماء المحرم عموما لا تصح الطهارة به، ما الفرق؟ أظن تكلمنا عن ذلك الفرق، لكن نجمله سريعا، نجمله سريعا، أن الماء داخل في الطهارة، الماء داخل في الطهارة، هل يمكن أن تكون طهارة بغير ماء؟ لا يمكن، لا يمكن، ده الماء جزء ركن في الطهارة، لا يمكن أن تكون طهارة بغير ماء، لكن هل يمكن أن تكون طهارة بغير آنية؟ ممكن عادي خالص. يعني انت وقفت تحت السماء كده وتوضيت، ممكن ممكن. هل الآنية لها اي مدخل في الطهارة، في فعل الطهارة؟ ليس لها اي مدخل في فعل الطهارة، لكن الماء هو ينبني عليه فعل الطهارة اصلا. لذلك مثلا لو طبقنا القاعدة اللي ذكرناها ان المحرم او المحظور شرعا او المحرم شرعا كالمعدوم حسا، لو عدم الإناء كأن الإناء مش موجود خالص حسا، هل في اشكال تتأثر الطهارة؟ لا تتأثر. لكن لو عدم الماء، لو الماء مش موجود، هل يمكن ان تكون طهارة؟ لا يمكن ان تكون طهارة. هناك فرق، هناك فرق. الطهارة قائمة على الماء، ليست قائمة على الأنية، الأنية خارجة عن معنى الطهارة بالكلية. تمام؟ فالآن أنت عندما تتوضأ، عندما تتوضأ اللي هو عندما تصب الماء، عندما تضع الماء على الإيه؟ على العضو، هل أنت تفعل فعل محرم؟ ما تفعلش فعل محرم. تمام؟ هو الفعل انك اخذت الميه ورفعت، انك استعملت الاناء وخدته ورفعته وقلبته، هذا كله فعل محرم، لكن هذا كله داخل في الطهاره مش داخل في الطهاره. الطهاره هي من لحظه ان الميه تقع على العضو ولغايه ما تغسل العضو وتمر على العضو لغايه ما تسقط، هذه الطهاره صح؟ هل هذا فعلت فيه اي فعل محرم؟ لا. يبقى اذا هنا نقول الجهه منفكه، لكن في مساله الميه ما نقولش الجهه منفكه. واضح يا مشايخ الفرق؟ أظن واضح، تكلمنا عنه إن شاء الله، أطلنا فيه قبل ذلك كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. عندنا أسئلة. أولا، ما معنى ضبب وضبة؟ ما معنى ضبب وضبة؟ نقول في لغة العرب مادة ضبب تدور حول معنى الاجتماع والغشيان، تدور حول معنى الاجتماع والغشيان، لأن الشيء إذا غش الشيء والشيء فقد اجتمع به نوعا ما، فهو قريب من معنى الإيه، أو اجتمع الشيء إلى الشيء فقد غشاه، فهو تدور حول معنى الاجتماع والغشيان، ومنه أضب القوم، يعني اجتمع بعضهم إلى بعض، غشأ بعضهم بعضا، تكالبوا، هذا معنى أضب القوم. منه الضباب، الضباب لأنه يغشاك، يسد الأفق، يجتمع، خلاص يجتمع في الأفق لا ترى شيئا، فهذا هو الإيه؟ هذا هو الضباب. ومنه الضب بمعنى الغل، يقول في قلبه ضب، في قلبه غل، لأنه يجتمع في النفس شيئا فشيئا، لأنه يجتمع في النفس، يعني الغل يجتمع في القلب، يجتمع في القلب شيئا فشيئا، لذلك سمته العرب ضب. ومنه ضبة الحديد، هذه اللي سنتكلم عنها بقى، ضبة الحديد، ضبة الحديد قطعة من حديد تجمعها إلى الباب المكسور ونحوه. تمام؟ قطعة من الحديد تجمعها إلى الباب المكسور ونحوه لكي يتماسك أو لكي تسد فيه فرجة ونحو ذلك. فهنا الاجتماع، يبقى عندك جبت قطعة حديد أو قطعة خشب وضببت به، يعني جمعتها إلى المكان الإيه؟ جمعتها إلى المكان المكسور فسميت ضبة. ضبة، يبقى الضب هو الاجتماع. ضببتها يعني جمعتها بالشيء المكسور من الاجتماع والغشيان، وهي ضبة لأنك تجمعها بالشيء المكسور ونحو ذلك، فهذه الضبة. يبقى الضبة قطعة من فضة أو قطعة من، طبعا إيه، من ذهب، لكن هي المباح منها الفضة، يبقى الفضة هي قطعة من ذهب أو من حديد أو من فضة أو نحو ذلك، تأتي بها وتجمعها إلى إناء مكسور ونحو ذلك، تصلحه يعني، تجمعها إلى إناء آخر، يبقى مش هي الأصل، الأصل إناء تاني أو شيء تاني، وأنت تأتي بضبة وتجمعها إلى ذلك الشيء لتصلح فيه كسرا أو شرخا أو نحو ذلك. ما تحيل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ الأول، المصنف ذكر حكما هو الإباحة، هو هذا الحكم مستثنى من الحكم الأصل، لأن إحنا أولا عندنا حكم يا جماعة أصل اللي هو الإباحة، الإباحة الأصلية اللي هو الحكم الأصلي في كل الآنية. تمام؟ ثم عندنا مستثنى من الإباحة اللي هو آنية الذهب والفضة، وهذا مستثنى وحكمه التحريم. ثم مستثنى من المستثنى، تمام؟ هو إيه؟ وهي الضبة. فهي رجعت إلى الإباحة مرة أخرى. ويباح إناء المحكوم عليه الإناء الإناء ونحوه، مش لازم الإناء يعني، الإناء المضبب، المناء المضبب بشرط ما يلي، وهو في مجموعة من الشروط، من الشروط لكي يباح ذلك التضبيب ولكي يباح ذلك الإناء المضبب. أولا شرط في قدر الضبة، شرط في قدر الضبة هو أن تكون يسيرة، أي يسيرة عرفا، يسيرة عرفا، ما ينفعش يكون نص الإناء ضبة، هذه مش يسيرة. لما يكون عندك مثلا كوب والكوب ده اتشرخ نصين، ما ينفعش تعمل النص التاني من فضة، هذه ليست ضبة حينئذ يعني، هذه يعني هذه كل، أو ما ينفعش تكون أغلب الإناء ضبة، هذه ليست ضبة، هذه ليست يسيرة. فموضع إيه؟ موضع يسير، موضع يسير. يبقى الشرط الأول في قدر الضبة. الشرط الثاني في نوع الضبة، ينبغي أن تكون فضة لا الذهب، أما الذهب فلا يصح منه شيء، لا يسير ولا كثير، لا يستعمل الذهب أبدا. تمام، يبقى الشرط الثاني في نوع الضبة. الشرط الثالث في غرضها، لغير زينة أي حاجة وليس لضرورة، لأنها لو ضرورة مش هنشترط فيها هذه الشروط، يعني أنت يجوز أنك تستخدم الذهب لضرورة، فبالتالي الفضة لضرورة، لكن هذا الحكم اللي هو مقيد بهذه الشروط اللي هو مستثنى من الأصل العام، هذا الحكم خاص بالإيه؟ باستعماله لغير زينة، لغير زينة، لحاجة معينة ليست مجرد الزينة. لكن الضرورة لا، الضرورة ليها حكم تاني آخر منفصل، وأنه يباح فيها الذهب والفضة كثير أو قليل ونحو ذلك. تمام؟ يعني مثلا واحد هيموت من العطش ومش معاه، مفيش غير أنية ذهب هو اللي ممكن يشرب منها، ومفيش صورة تانية ممكن يفعلها، خلاص يشرب منها، هذه ضرورة. حينئذ مش هنشترط عليه قليل ولا كثير ولا نوع ولا غرض ونحو ذلك، خلاص. الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذا حكم مختلف. فغرضها أن تكون فقط لغير زينة، يعني في سبب معين استعملها لأجلها غير الإيه؟ غير الزينة. ما وجه الإباحة وما دليل القيود المذكورة؟ ما وجه الإباحة؟ أولا الدليل على الإباحة نقول حديث أنس رضي الله عنه، هذا في البخاري، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، الإناء الذي يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر، فاتخذ مكان الشعب، مكان الشعب اللي هو الشرخ. تمام، الشعب، لذلك يقول مثلا شعب أبي طالب. ما معنى الشعب؟ الشعب هو الممر أو الموطن ما بين جبلين، تحس إنه شرخ كده بين جبلين، فذلك يسمونه شعبا. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني سد ذلك الشعب بسلسلة من فضة، هذا رواه البخاري رضي الله عنه. فهذا دليل الإباحة، هذا دليل الإباحة. ثانيا وجه الجمع بين الإيه؟ بين الآثار، يعني أول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنية الإيه؟ أنية الفضة، وقال الذي يشرب فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والآن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ما الفرق؟ أو ما الوجه الجامع بين الاثنين؟ أو ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول حديث أنس رضي الله عنه مخصص لعموم أحاديث التحريم. حديث أنس رضي الله عنه مخصص لعموم أحاديث التحريم، وعلة التحريم غير متحققة فيه قدرا ونوعا وغرضا. غير متحققة فيه. ليه؟ لأن رقم واحد إذا اجتمعت هذه الأشياء، هذه الشروط، القدر والنوع والغرض، فتنتفي علة الإيه؟ تنتفي علة التحريم نوعا ما، بما يبيح الاستعمال. وقد أكدنا ذلك وبين لنا هذا واسترشدنا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قدرا، نحن نتكلم أول عن النوع، نحن نتكلم عن الفضة والذهب، وبلا شك الفخر والكبر والخلاء بالفضة تختلف عن الذهب تماما، يعني الذهب في مستوى تاني خالص، فنتكلم عن الفضة فقط، وليس الفضة في كل الإناء ولا في أغلب الإناء، لكن الفضة ينبغي أن تكون يسيرة، يسيرة. تمام، فقليلة القدر عرفا. فأيضا هنا هذا يعني العلة تخفت شيئا فشيئا، أهو يبقى الفضة مش الذهب، يعني التحريم، المظنة الفخر والخيلاء وكسر خيول الفقراء أصبح أقل في الفضة، وفي جزء يسير فقط من الشيء، جزء يسير من الإناء، جزء يسير من القلم، جزء يسير من الكرسي، جزء يسير من السرير نحو ذلك، في جزء يسير طبعا المظنة تختلف غير لما يكون كله يظهر فيه الذهب أو يظهر فيه الفضة، ففي جزء يسير منه. وعندما يكون الغرض في غرض ظاهر من هذا الاستعمال يكون لغير زينة، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمل يعني الخيلاء، أمل الخيلاء في أن أنت يكون عندك قدح مكسور فمش عايز ترميه، تمام، فتحط مكانه ايه، تسده بسلسلة من فضة. يعني مظنة الفخر والخيلاء وكسر الخلوف وهذا تكاد تنتفي. عندك حاجة مكسورة، عندك شيء مكسور، كرسي مكسور ولا نحو ذلك، وانت فحطيت كده سديت مكان الكسر، او يعني صلبت ذلك الكرسي بايه، بقطعة من فضة. هل هذه مظنة الفخر والخيلاء ونحو ذلك؟ نقول باجتماع هذه الامور، القدر اليسير والنوع اللي هو الفضة والغرض ان يكون له سبب، انتفت علة الايه؟ تنتفي علة التحريم، ويؤكد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنشترط هذه الاشياء، ان هذه الاشياء هي التي جاءت فيها الرخصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله لغرض وبالنوع الفضة فقط، والقدر قدر يسير، مجرد شعب، مجرد شرخ، وكذلك هذا موافق لبحثنا في مسألة العلة وفي تحقق العلة. وبالنسبة أيضا للذهب، فنقول روى الإمام رحمه الله تعالى في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح من الذهب شيء، ولا حر بصيصة. العرب تقول حر بصيصة وخر بصيصة، يعني شيء يسير جدا، شيء يعني شيء حقير، أقل ما يكون هذا يسمى. وعندما العرب تقول يعني ردح الستات زمان بتاع العرب، يقول لا لا لا ليس عندها حر بصيصة ولا خر بصيصة، يعني ما عندهاش من الحلي أي شيء، ليس عندها امرأة، ليس عندها أي ذهب، ليس عندها أي حلي، أي حلي، أو لا تتحلى بخربصيصة ولا حربصيصة، مفيش حاجة خالص يعني على الحديد. فهذا أيضا يدل على عدم استعمال الذهب عموما، هذا الذهب لا يدخل أبدا بأي وجه من الإيه؟ من الوجوه. هذا أيضا مؤكد لما ذكرناه في بحث عدم تحقق العلة من الفرق بين الذهب والفضة يعني. طيب، حاجة أخيرة، ما حكم مباشرة الضبة عند الشرب ونحوه، أو مباشرة الضبة بالاستعمال؟ يعني مثلا أنا عندي إناء كما قلنا فيه شرخ، فيه شعب، وسددت ذلك الشعب وذلك الشرخ بإيه؟ بفضة. طيب، هل يجوز أو ما حكم إن أنا أترك كل الإناء وأشرب من الناحية التي ضببت بالفضة؟ أجي أحط شفتي على الإيه؟ على الفضة. ما الحكم؟ ما حكم مباشرة الضبة بالاستعمال؟ مثلا كان عندي قلم مكسور وحطيت بس حتة فيه ضبة، لو أنا ما حكم إن أنا لغير حاجة أترك جميع القلم واستعمله من الناحية اللي فيها الإيه؟ من الناحية اللي فيها الضبة أو الكرسي ونحو ذلك، يعني مباشرة الضبة بالاستعمال. نقول قال في الكشاف في الإقناع وشرحه يعني: وتباح مباشرتها، تباح مباشرتها، مباشرة الضبة يعني، أي الضبة الجائزة لحاجة، لو كانت هناك حاجة تدعو إلى مباشرتها كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه. يعني في الآخر يعني أنا هو أنا لازم أشرب بطريقة معينة، لو ما شربتش من مباشرتش الفضة، المية هتقع، أنا ما أقدرش، لازم أشرب من الإيه؟ لازم أشرب من الناحية اللي فيها الفضة، فهناك حاجة استعمال. أنا نفس القلم، الفضة محطوطة في الناحية اللي كده كده بيتمسك منها القلم، لا بد يعني عشان اعرف استخدم القلم استعمال صحيح، لا بد ان انا استمسكه من الناحيه دي، خلاص لا اشكال، يبقى هناك حاجه معينه. كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه، ومباشرتها بدونها، بدون هذه الحاجه، اي بدون الحاجه، تكره، لان فيها استعمالا للفضه بلا حاجه في الجمله، ولا تحرم لاباحه الاتخاذ، ولا تحرم لاباحه الاتخاذ، هو في حديث انس يعني، وعموما كما تكلمنا هي ليست محرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هي كده كده المفروض أن تنتفي فيها العلة، فهي كده كده مباحة، فلا إشكال طبعا، يجوز أنك تتخذها، فيجوز أنك تستعملها، لكن كرهناها لأن فيها استعمالا للفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في نهي في استعمال الفضة، فكرهنا يعني توسطا بين الأمرين، وهذا مسلك حسن. وأقوال أهل العلم في مباشرة الضبة على ثلاثة أقوال: الإباحة، وهذا بعيد في المذهب لأن الإمام أحمد نص على النهي، وهناك الكراهة، وهناك التحريم. وعلى فكرة التحريم هو الأشهر في المذهب، تحريم مباشرة الضبة هو الأشهر في المذهب، وهو الذي عليه أكثر علمائنا، لكن صحح المرداوي في الإنصاف الكراهة تبعا للشيخ الموفق رحمه الله تعالى رضي الله عنه، هو قول قوي. نقول الذي قال بالإباحة نظر إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما قلناه من انتفاء العلة عموما، خلاص يا جماعة التحريم كان لعلة والعلة انتفت، فخلاص زيه زي أي إناء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعمله ولم ينبه على أنك لا تشرب من هذه الضبة أو لا تباشر هذه الضبة. خلاص طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استعمله وأظهر ذلك الفعل للناس ولم يبين صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تمام، فنقول خلاص ولذلك هو مباح. هذا الذي يدعوك للإباحة. هناك معنى آخر يدعوك، قد يدعوك للمنع، يدعوك للمنع بل للتحريم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أو عن شرب من آنية الذهب والفضة، واستعمال الذهب والفضة في الشراب والطعام ونحوه. تمام، وأنت في الآخر إنما والذي أبيح إنما هو الإصلاح، إنما هو الإصلاح، وأبيح بقدر الحاجة. طب لو أنت ليس هناك حاجة إنك أنت تباشر الذهب والفضة، وإنك تقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه إنك تفعل ذلك؟ يعني لو أنت عندك الإناء، أنت فقط الإناء مشروخ من ناحية واحدة بس، وأنت سددت ذلك الشرخ، عشان طب ليه تسيب ال 360 درجة؟ ليه تسيب كل الإناء وتأتي تشرب من الموضع الذي ثبت فيه إنه كبيرة من الكبائر، أو تأتي فيه تشابه من يشرب من آنية الفضة؟ لأن في الآخر يعني كما قلنا هذا الإناء صار بعضه من فضة وبعضه من غير فضة. تمام، واضطررنا لذلك التبعيض، أو رخص الشارع في ذلك التبعيض لأجل الحاجة، لأجل أن أنت في الآخر لا ليس لدينك، في الآخر أنت أردت ذلك الإصلاح وأصلحت الإناء وانتهى الأمر. طيب الآن يعني هذا التبعيض كان لأجل الإصلاح. الآن عندما تشرب وعندما يتساوى في الاستعمال، انك تشرب من الجزء المفضض والجزء المضبب والجزء الغير الايه غير المضبب، لماذا تأتي وتشرب من الجزء اللي هو جزء فضة ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى فيه بأشد الوعيد، وليس هناك مدعاة إلى ذلك؟ طب هنا استخدام الفضة كان له مدعاة اللي هو الإصلاح، كده كده الإناء من غيرها ما كانش هيمسك الماء، لكن خلاص الإناء أمسك الماء وانتهى الأمر. فليس ف... فيبقى الجزء بتاع الفضة ده المستعمل داخل تحت التحريم العام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد والاستعمال في الإصلاح هو الجائز، لكن مش الاستعمال في الشرب طالما أنت لا تحتاج إليه، ولا الاستعمال في الأكل طالما أنك تحتاج إليه. فنرجع إلى الوعيد العام الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توسط، وده المعتمد عندنا في المذهب، قال بالكراهة. هو لأجل هذا المعنى، لأجل معنى تجديد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل معنى إن الإنسان يعني عندما يتعمد إن هو يأتي يشرب من الموضع الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا أيضا مظنة يعني مظنة للخيلاء، يعني كأنه مشابهة لمن يريد ان يشرب. انت عارف كده العيال الصغيره نجيب يلف ورقه كده من الكشكول ويولعها عشان يشرب، يحس انه بيشرب سجاير. بالظبط كده، يعني انت لا تستطيع، يعني انت كانه فيه نوع من الحيله، يعني انت لا تستطيع انك تشرب الايه تشرب في اناء الفضه، فتجيب تشرب تحط مكان شيخ فضه او وتقعد تشرب من ناحيه الايه من ناحيه الفضه دي. لماذا؟ ما الذي يدعوك لذلك؟ فكأن في القلب شيء. يعني لأجل هذه المعاني أنت تستطيع أن تقول بالإباحة، ولأجل الرخصة العامة منك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل انتفاء العلة عموما، لأجل إباحة الاتخاذ، أنت تستطيع أيضا تجبن أن تقول بالتحريم. ففي النهاية تتوسط بين الإيه بين الإباحة والتحريم، وتقول بالكراهة، وهذا مسلك حسن جدا ويفعله الفقهاء كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. عندنا مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ أقول صورة المسألة إن إناء، هو إناء يعني عند كافر وملك لكافر، يطبخ فيه ويطهو فيه ويشرب منه ونحو ذلك، قد يشرب منه فيه محرم وقد يطهو فيه محرما. هل هذا طاهر أم نجس؟ نقول هذا طاهر. طب ثوب الكافر الذي يلبسه الكافر، أنت أردت في الآخر يعني وجدت ثوبا لكافر، كان في جهاد مثلا، صلى الله جل وعلا أنه هو يمكن المسلمين من الجهاد، كان في جهاد وكان من ضمن السلب من ضمن الغنائم ثياب للكفار، هذا الثوب قد لبسه الكافر أو نسجه الكافر أو صبغه الكافر وصنعه الكافر، هل تجوز أن تلبس هذه الثياب؟ هل هذه الثياب طاهرة أم نجسة؟ نقول هذه الثياب طاهرة. يعني هذه هي صورة المسألة. ما دلالات الإطلاق في عبارة المصنف؟ يعني المصنف قال آنية الكفار، كل الكفار، أي كافر، وثيابهم طاهرة، تمام، مطلقا طبعا إذا لم يتحقق من نجاستها يعني. وسيبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. ما دلالات الإطلاق في عبارة المصنف؟ أنهم ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم، يعني هو قال أي كفار، سواء بقى سواء ممن تحل ذبائحهم كأهل الكتاب، أو ممن لا تحل ذبائحهم كالمجوسي عندنا، كالملحدة، تمام، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، فقد يعني يطبخون هذه الذبائح ويطهون هذه الذبائح في هذه الآنية، أو يعني أو يطهون كمان ما هو نجس العين كالخنزير ونحو ذلك. فمع ذلك أيضا هذا داخل في الحكم، أنيتهم طاهرة. نقول ولو كانت الثياب مما يلي عوراتهم، يعني مش بس الثوب الخارجي، لا حتى الثياب الداخلية التي تلي العورات، والتي مثلا يعني هم لا يتطهرون من النجاسات ونحو ذلك، فهذه يعني من مظان النجاسة ونحو ذلك، نقول مع ذلك هي طاهرة، ولا نحكم عليها بالنجاسة. ولو كانوا ممن يعتادون ملابسة النجاسة أو شرب الخمر أو أكل الخنزير، أيضا ثيابهم وأوانيهم طاهرة، تمام. السؤال الثالث، ما دليل طهارتها؟ هذا واضح يا شيخ، أظن احنا تكلمنا يعني عن هذا حتى أشبعناه بحثا، فواضح لازم تقول لي كده إن الأصل في أبدان الكفار وثيابهم ومياههم وأطعمتهم الطهارة، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولا يزول بالشك أو الظن. يبقى إيه المتيقن منه يا مشايخ؟ متيقن إن هذه الآنية كانت طاهرة، يعني يقينا في يوم من الأيام كانت طاهرة، ومتيقن إن هذه الثياب كانت طاهرة، نسجت من شيء طاهر، فهي الأصل فيها أنها طاهرة. طيب، وأصلا بدن الكافر طاهر، الأصل في بدن الكافر أنه إيه؟ أنه طاهر، تمام. الكفار وصف الكفار بأنهم نجس وأنهم رجس، هذا رجع لقلوبهم ومعتقداتهم، ولكن ليس لإيه؟ ليس لأبدانهم. فهذا اليقين، واليقين لا يزول بالشك ولا الظن، اليقين إنما يزول باليقين، ولا نتحول عن الأصل إلا بيقين، وضحنا ذلك. فبالتالي إحنا على الإيه؟ إحنا على الأصل أنها طاهرة، ويعمل بذلك الأصل. ما حكم استعمال ما غلب على الظن نجاسته من الأواني والثياب؟ تمام، يبقى واحنا قلنا ان هي طاهره خلاص، انتهى الامر. طب ايه حكم الاستعمال؟ حكم الاستعمال انه يكره، مع عدم الحاجه اليه، خاصه في الصلاه، يبقى في الاخر انت عندك، ثوب يغلب على ظنك انه انه نجس، هل يحرم انك تلبسه؟ لا، لا يحرم. هل تبطل الصلاه به؟ لا، لا تبطل، لكن يكره، فاكرين احنا تكلمنا عن هذه القاعدة، إن ما ظنت نجاسته فاستعماله حرام، تكلمنا عنها في الماء المكروه، ماء الطهور المكروه، وتكلمنا عن دليلها. فهيكره مع عدم الحاجة إليه، خاصة في الصلاة احتياطا للعبادة. فتكره، آنية مدمن الخمر، هو واحد مدمن الخمر، هو يعني هو مش يقينا، الإناء هذا ليس متيقنا إن فيه خمر، لكن يغلب على الظن بشدة، يغلب على الظن بشدة، لكن طالما ان الموضوع لم يصل الى يقين ففي النهايه نقول جائز وطاهره مع الكراهه. فتكره انيه مدمن الخمر، وتكره ايضا ثياب مدمن الخمر، ان هم يعني يسقطون الخمر على ثيابهم مع السكر ونحو ذلك، قبل غسلها، تكره، وكذلك تكره، الصلاه في ثياب المرضعه والحائض، مقصود كذلك تكره فيه، مقصود تكره الصلاه يعني، وكذلك تكره الصلاه في ثياب المرضعه والحائض والصبي ونحوهم، لأنها مضمن للنجاسة. الصبي قد يبول على إيه؟ يبول على نفسه ونحو ذلك كثيرا، ولا يفرق يعني، ولا يقول ولا يتكلم، يعني أنت لا تدرك أن فيها نجاسة، قد يحصل، والحائض نفسه قد يصيبها شيء من الحيض، والمرضعة قد يصيبها شيء من إيه؟ من بول الصبي وقيء الصبي ونحو ذلك يعني. فهذه كلها من مظان النجاسات. طيب لو في افرض واحد حائض او واحد او صبي او مرضع، وانا لامر ما انا متيقن انها لم تصبها نجاسه، هذه الثياب لا تكره، انما كرهت لمظنه النجاسه. وهذه الكراهه ده في حكم خلاف الاولى، كما قلنا نحن خلاف الاولى ندخله في تحت مسمى الكراهه، لكن الكراهه هنا حتى ليست بكراهه قويه، تمام، ونحوهم، كل من ظنت، كل أشياء ظنت نجاسته داخل تحت ذلك الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، نقول أولا، ما المراد بالعلم في عبارة المصنف؟ يعني تعلم نجاسته، هل المراد بالعلم هنا الظن مثلا؟ ما أنا عرفت أنه نجس بالقرائن مثلا، بالظنون. لا، هذا لا يسمى علما في اصطلاح المناطقة. العلم هنا المقصود به العلم الإيه؟ العلم اليقيني. العلم اليقيني، المناطقة عندهم تقسيم، العلم بمعناه العام، العلم بمعناه العام اللي هو ضد الجهل، ينقسم إلى تصور وتصديق. تمام؟ والتصور ده أو التصديق هذا إما أن يكون تصديقا جازما أو غير جازم. يعني أنت لما تيجي تحكم على شيء، هل حكمك ده إما يكون حكم جازم أو يكون مش جازم؟ اللي هو مش جازم قد يكون شك، قد يكون ظن، قد يكون وهم، لكن أنا مش جازم. لكن التصديق الجازم هذا إما يكون مطابق للواقع أو غير مطابق. والمطابق للواقع هذا إما أن يكون لموجب أو لغير موجب. فالتصديق الجازم المطابق لموجب، هذا هو العلم في كلام المناطقة، والذي يستعملونه كثيرا الأصوليون والفقهاء. المراد به يعني يا مشايخ اليقين لا متيقن. فعبارة المصنف معناها لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم أو ما لم تتيقن نجاسته، ولم تتيقن نجاسته. فبالتالي الشك والظن والوهم كل هذه الأمور غير الجازمة ليست داخلة إيه؟ لا تنقل الطاهر عن إيه؟ عن طهارته. أظن تكلمنا عن هذا، وكلمنا عن القاعدة الفقهية، ومش محتاجين نفصل خاص في هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. اللي هو ليه؟ اللي هو الجلد. يبقى كل هذه الأجزاء من الميتة نجسة، ولا يطهر الجلد بالإيه؟ بالدباغ. عندنا أسئلة. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة عندنا إن عندنا هذه الأجزاء من الميتة استخرجت، حيوان صار ميتة. تمام؟ صار نتكلم عن الميتة الآن مثلا، يعني مات بغير ذكاء، أي حيوان نفق، وأراد إنسان أن يستعمل أجزاء هذه الإيه؟ أجزاء ذلك الحيوان، ياخذ مثلا عظم الحيوان يصنع منه آنية، أو يصنع منه أدوات معينة، أو القرن أو الظفر أو الحافر، زي ما ياخد مثلا القرن أو الناب ويصنع منه، والعاج ويصنع منه المشط ونحو ذلك. فإنسان يأخذ أجزاء الميت هذه ويستعملها، هل هذا هو جائز أم لا؟ نقول لا. هل هذه طاهرة أم لا؟ نقول هذه نجسة، ونجسة العين، يعني مهما غسلتها ما فيش، يعني هي ليست نجسة لأنها قد لاقت نجاسة، هي نفسها نجاسة، نجسة العين. ولا يطهر الجلد بالإيه؟ بالدباغ. يعني مثلا أخذ الجلد ودبغه، جيب ملح مثلا وقرض وأحد يحك فيه ويكحت فيه بعض المواد الكيميائية وقلع الأجزاء الداخلية اللي على الجلد، من الجلد دي اللي فيها رطوبة ونحو ذلك، وقد تسبب عفونة ونحو ذلك، وقلعها تماما، هذا هو الدباغ. هل تطهر بذلك؟ هل يطهر بذلك الجلد؟ لا يطهر بذلك. يبقى هذه هي صورة المسألة. ما المراد بالميتة؟ نقول الميتة هو ما لم يذك، الحيوان الذي لم يذكى. أو نقول إن الميت هو ما مات أو حتف أنفه، ما مات حتف أنفه، أو قتل بغير زكاة شرعية. يعني مات حتف أنفه، هذه العبارة يذكرونها العلماء في تعريف الميت، يقول ما مات حتف أنفه أو قتل بغير زكاة شرعية. مات حتف أنفه يعني زي ما الناس كانت بتقول مات موتة ربنا. تمام؟ ما قالش بسبب خارجي، أو مات مثلا بمرض ونحو ذلك، يعني لم يقتل مثلا، لم يذبح. هذا ما مات، معنى مات حتف أنفه. هذه هي عبارة تستعملها العرب، لأن العرب كانت تظن وتعتقد أن الإنسان يموت، أن يعني الإنسان يموت وتخرج الروح من حيث سبب الموت. يعني الإنسان مثلا طعن في قلبه، فالروح تخرج منها هنا، الروح تخرج منها هنا، والموت يحل منها هنا. طعن في خاصرته، فالروح تخرج منها هنا بسبب ذلك الجرح في الخاصرة. لكن الإنسان إن مات على سريره بلا إشكال، فهذا إنسان تخرج الروح من أنفه، تخرج الروح من أنفه، ليس فيه جرح يعني تخرج منه الروح فتخرج من أنفه. لذلك يقولون مات حتف أنفه، الحتف هو الموت، مات حتف أنفه يعني مات على سريره، مات بدون قتل، بدون دم، بدون جرح، بدون طعن، هذا هو الذي مات حتف أنفه. ومن ذلك البيت الجميل جدا للسماوئل في قصيدته الشهيرة مطلعها: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. هي قصيدة بديعة، يقول فيها كلاما عظيما، يقول فيها: وإن لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. عامر وسلول يعني بني عامر وبني سلول، يعني هو يعرض بهما، وإن أو يعرض بهم. وإن لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. الله يقول: وما مات منا سيد حتف أنفه، يعني السياد فينا والمقدمون فينا لا يموتون حتف أنفهم. ما عندناش احنا سيد يموت على سرير وكده عادي، انما يموت بالطعان ويموت بالسيوف وبالرماح. فأسياد ما يعني مش موت كده عشان. وهذا كان في هذا كان هذه المعاني كانت تجري في وتسري في دماء الشجعان من العرب. لذلك تجد خالد بن الوليد رضي الله عنه فيما يؤثر ان هو كان يتأسف على نفسه ان هو مات حتف أنفه، إنه مات على السرير. خلاص يعني يقول كان يقول يعني كشف عن بعض جسدي، يقول: ها أنا والله ما في جسدي موضع شبر إلا فيه رمية سهم أو طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت على سريري كما يموت البعير. يعني تجد في نفسه كده يعني حزن، إن أنا بموت على سريري كده زي الحيوان، تمام، بقي كموت على سيرك كما يموت البعير. فلا نامت اعين الجبناء، يعني لو واحد زي شاف اللي شافه وخد كل ترك هذه الحروب، وفي الاخر في الاخر يعني حصل له ايه؟ في الاخر ما قتلش، في الاخر مات كما يموت البعير، الموت اللي ما كانش عايزها، تمام. فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين الجبناء. وما مات منا سيد حتف انفه، ولا طل منا حيث مات قتيله. طل يعني راح دمه هدر، يعني ذهب دمه هدرا، يعني هو بيموت صحيح الاسياد، بس مش معنى كان انتهى الامر، لا حقوقهم بتيجي. وما مات منا سيد حتف انفه، ولا طل منا حيث كان قتيله. تسيل على حد الضبات نفوسنا. الضبات اللي هي جمع ضبة، وهي حد السيف، نصب السيف. تسير على حد الظبات نفوسنا، النفوس اللي هي الدماء، أصلا النفس اللي هي الدم، ومنه يسمى النفاس، النفاس لأجل الدم. فنفوسنا أي دماؤنا، وليست على غير الظبات تسيل. ما تسيلش دماءنا أبدا غير على السيوف، تمام. هذا معنى بديع جدا، وأبيات عظيمة الصراحة. هذه القصيدة بديعة، من أحب ما يكون إلى قلبي. هذا المراد بالميتة. طيب، ما دليل نجاسة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى؟ هي أجزاء الميتة هذه، وهذا هو الأصل، يعني هذا التحريم والنجاسة هو الأصل في أجزاء الميتة، إلا المستثنى الذي سنذكره، لكن الأصل التحريم في أجزاء النجاسة. لماذا؟ أو أصل النجاسة في أجزاء الميتة، لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول: أولا، قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. وهذا تحريم مطلق، حرمت عليكم الميتة، يعني حرمت عليكم كل ما يسمى ميتة، وكل ما يندرج تحت معنى الميتة. بالتالي أجزاء الميتة داخلة في الميتة المحرمة، داخلة في الميتة المحرمة. وحرمت عليكم الميتة نص مطلق أيضا، حرم أكلها، وحرم بيعها، ونحو ذلك ما سنذكر إن شاء الله. فحرمت جميع الاستعمالات في الميتة، وهي نجزة، وهي نجسة. وكل ما يدخل تحت معنى الميتة داخل في ذلك الحكم هو التحريم، وداخل في ذلك الحكم هو النجاسة. فعظم الميتة ميتة أم لا؟ ميتة من الميتة. القرن والظفر على المعتمد المذهب ميتة أم لا؟ ميتة. الحافر من الميتة أم ليس من الميتة؟ من الميتة. فهو لا يعني يلحق بها في الحكم. العصب هل هو من الميتة أم مش؟ لا، من الميتة، فيلحق بها الحكم. الجلد من الميتة أم لا؟ من الميتة، فيدخل في الحكم. فالميتة الميتة يعني الميتة بجميع أجزائها، بجميع أجزائها. وأيضا الأصل في هذا الحكم أصلنا في الباب حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، هذا هو أصل الباب. يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، بشهر أو شهرين، ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. والإهاب هو الجلد، سواء قبل أن يطبخ أو بعد أن يطبخ، يعني هذا على الصحيح من قول محقق اللغة وعلى ما اعتمده أصحابنا رضي الله عنهم، ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. وهذا صححه الإمام وقدمه على أحاديث الباب، قال: ما أصح إسناده، وقال: وأصح شيء في الباب. شوف، قال: ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. وهذا يدل على إيه؟ يعني هذا إشارة، وهذا يعني تنبيه كما قلنا، يعني بالأشرف في استعماله على غيره، على غيره، فيدخل في جميع الإيه؟ يدخل في ذلك جميع أجزاء الميتة، كما يدخل في عموم الآية وفي إطلاق الآية: حرمت عليكم الميتة. وفي رواية: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. أذكرناه. طيب، الرابع: ما دليل قولنا بعدم طهارة الجلد بالدباغ؟ ما دليل قولنا بعدم طهارة الجلد بالدباغ؟ نقول: أولا، حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم، هذا الحديث أصح ما في الباب، وهذا الحديث متأخر، وفيه دلالة على المنع بعد الرخصة، ولأنه موافق للقياس والمعقول. لماذا نذكر ذلك الكلام؟ لأنه قد وردت أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بعد الدباغ. وعندنا أن هذه الأحاديث على ضربين: الضرب الأول، النوع الأول من هذه الأحاديث، هو أحاديث تدل على طهارة الجلد بعد الدباغ، طهارة جلد الميت بعد الدباغ، وذلك كقول كالحديث المشهور: أيما إهاب دبغ فهو طهور، أيما إهاب دبغ فهو طهور. نقول: هذا الحديث يعني يدل على الإيه؟ يدل على العموم، وعلى كل إهاب، وعلى أي إهاب إذا دبغ فهو طهور، ويدخل فيه تبقى إيه؟ جلود الميتة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لقوم، فقال: هل أخذتموها فانتفعتم بإهابها، أو فدفغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله: إنها ميتة. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما حرم أكلها. وهناك ألفاظ أخرى. فنقول إن الأحاديث التي تدل على الطهورية هذه عندنا إما منسوخة، أو إما ضعيفة، أو يعني هناك عدة طرق في التعامل معها. يعني الإمام أحمد نص على ضعفها، نص على أحاديث الباب كلها مضطربة إلا هذا حديث عبد الله بن عكيم، هذا نص عليه الإمام أحمد. أو قد نقول إن الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع والمرخصة في الانتفاع هذه نعمل بها ونقول بها، لكن في الانتفاع فقط، لكن في الانتفاع فقط، فيما يجوز به الايه؟ الانتفاع. يعني هذا ترخيص رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في الانتفاع. لكن هذا لا يدل على ايه؟ على طهارتها، ولا يدل على تحولها من النجاسة إلى الطهارة بايه؟ بمجرد الدباغ. فنجمع بين الايه؟ فنجمع بين الأحاديث. نقول في النهاية لو قلنا إن الأحاديث متعارضة، لو قلنا إن الأحاديث متعارضة، حديث أيما إهاب دبغ أو حديث الانتفاع بجلود الميتات ومتعارضة مع حديث عبد الله بن عكيم، نقول: أولا، يعني حديث عبد الله بن عكيم أصح كما قال الإمام أحمد، ومقدم عليها في الصحة، بل الأحاديث الأخرى مضطربة. ثانيا، حديث عبد الله بن عكيم متأخر، لأنه يقول: هذا الكتاب أتى من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بمدة يسيرة، بشهر أو شهرين أو غير ذلك، على اختلاف الروايات. ثالثا، فيه دلالة على المنع بعد الرخصة، فيه دلالة على المنع بعد الرخصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم: كنت قد رخصت لكم في الجلود، خلاص، كنت قد رخصت عنكم، فبعد الرخصة جاء المنع، ففيه دلالة على النسخ. فبالتالي حتى لو قلنا إنها ليست بضعيفة وإنها صحيحة، فبالنهاية حديث عبد الله بن عكيم متأخر وفيه دلالة على النسخ، فيدل على أنها منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم، ولأن حديث عبد الله بن عكيم هو الموافق للقياس والمعقول، موافق للقياس والمعقول. لماذا؟ لأن يا مشايخ، البناء الدلالي للمسألة كلها المسألة كلها والنصوص تدلنا على أن هذه على أن الميتة بجميع أجزائها التي تسمى ميتة وتدخل تحت حكم الميتة أنها نجسة العين، نجسة العين، ونجس العين لا يطهر يا مشايخ. مش احنا قلنا يا شيخ إن عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية، صح؟ النجاسة الحكمية هي التي تطهر بالمية بقى، بالدباغ، بأي مكان، هي التي تطهر. لكن النجاسة العينية غير قابلة يعني غير قابلة للطهارة أصلا. هل يمكن احنا نقول، هل يمكن نطهر البول أو نطهر الغائط أو نحو ذلك؟ هذه قلنا نجسة العين، فبالتالي أنت الدباغ ده هيعمل إيه؟ هيشيل الجلد أصلا؟ هيغيره من حال إلى حال؟ ده حتى عندنا النجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني. فبالتالي المعقول والموافق للقياس والموافق لبناء البناء الدلالي والبناء الفقهي للمسألة وما يتعلق كمان بباب النجاسة وباب الطهارة أنها لا يمكن أن تكون أن تطهر، أنها لا يمكن أن تطهر، فهذا أيضا موافق للقياس والعقول، وهذا أيضا تكلم عنه الإمام أحمد. ولن أطيل يعني، الأئمة قد أطالوا جدا في الاستدلال وفي الرد على المخالفين في هذه المسألة. ويمكن أن يرجع في ذلك يعني بصراحة البحث الفظيع العميق الذي فيه طول نفس عجيب الذي عقده الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في كتاب الانتصار في هذه القضية، أطال النفس فيها جدا، وبصراحة كان نفسه في منتهى القوة وفي منتهى الطول. المهم، أنا أريد أستغل هذه الفرصة وأحكي أو أذكر وأقرأ عليكم موقف الإمام أحمد في هذه المتعلق بهذه المسألة، وهو مدارسة أو مساءلة أو مجالسة بينه وبين ابن الإمام الشافعي، ابن الإمام أبو عثمان، ابن الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وكلام الإمام أحمد وعلمه وأخذه ورده في هذه القضية. طبعا قبل ما ننتقل، ان هو هذا القول بعدم طهارة الجلد، جلد الميتة بالدباغ، موافق لقول جماعة من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كعمر رضي الله عنه، كابنه عبد الله بن عمر، وكعائشة رضي الله عنها، وكعمران بن الحصين، وكغيره من الصحابة رضي الله عنهم. هم ناتي المواقف التي قد تكلمنا عنه، وهو موقف ذكره ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة. قال ابن الشافعي رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى: وسألته عن جلود الميتة، سألت الإمام أحمد عن جلود الميتة، فقال: لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب، إلى هذا أذهب. ثم قال: كيف يكون الدباغ ذكاء؟ هذا الإمام أحمد، كيف يكون الدباغ ذكاء، تطهير يعني، يعقل هذا العرب؟ هل العرب يعقلون هذا؟ أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ هذا شيء يعني نجس العين، كلحم الميتة، أنت مهما غسلت ومهما دبغت هو نجس أصلا، نجس العين، هتنقلب العين يعني؟ مش لازم تنقلب العين. أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ إنما الدباغ قرض وما أشبهه. القرض ده شيء بيستخرج من زي الملح كده، بيستخرج من بعض النباتات ومن بعض الأشجار. إنما الدباغ قرض وما أشبهه، تمام؟ فقلت ابن الشافعي: ليس يعقل هذا في اللغة، ولكن الخبر الذي روي فيه، يعني طبعا من ناحية اللغة ومن ناحية المعقول يعني لا يعقل، لكن الخبر الذي روي فيه. فقال يا أحمد: دع الخبر فيه اضطراب، كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده، وقد خالفه مالك وغيره. وقد خالفه مالك وغيره، وكل في عبارة سقطت، في عبارة سقطت، لكن الذي فيها يعني: وكل من رأوا الخبر أو كل من قالوا بالخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ. وهذا يروى عن ابن شهاب، هذا حق من مذهب الزهري ومذهب غيره، أنهم لا يقولون بالدباغ، يعني هو إن هو النبي صلى الله عليه وسلم رخص في جلود الميتات عموما بدون ذكر للدباغ، فحتى قبل الدباغ يجوز يعني. هكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد وإن لم يدبغ، والخبر مضطرب، بعضهم يقولون شال ميمونة، وبعضهم يقولون لسودة، وبعضهم يقول غير ذلك. وذلك الخبر صحيح، لو خبر ابن عكيم الذي يقول به الإمام أحمد، وذلك الخبر صحيح، وقد سمعت أبا عبد الله الشافعي، يعني هو يستدل بإيه؟ بأبي أبي عثمان، بأبي ابن الشافعي. قد سمعت أبا عبد الله الشافعي ورجل يناظره فيه، وكان يذهب إلى الدباغ فيه أنه يطهره، فقال الإمام الشافعي للذي يناظره وقد أضجره: وجلدك أيضا إن دبغ انتفع به؟ يعني كمان جلدك انت كمان لو دبغناه انتفع به، هذا يعني ايه؟ يعني هذا في نوع من حدة من الإمام الشافعي على الرجل، يعني أنه أضجر الإمام الشافعي. طبعا هذا يعني طهارة اللطيف، أنه طهارة الجلود الميتة بالدباغ هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكنه هذا مذهب الجديد. الإمام الشافعي في القديم كان يذهب إلى إيه؟ صح، الصحيح أنه كان يذهب إلى عدم طهارة الجلد بالدباغ، جلد الميتة بالدباغ، ثم ذهب إلى طهارته بالإيه؟ بالدباغ. هذا هو الجديد من مذهب الإمام الشافعي، فكأن هذه المناظرة كانت على مذهب الشافعي القديم رحمه الله تعالى. وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وذكر ابن وعلة فضعفه، فقال له أبو عثمان بن الشافعي: لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك. وكلاما من هذا النحو كثيرا. فقال الإمام أحمد: لا تقل يا أبا عثمان، يعني لا تقل هذا الكلام. سبحان الله. طبعا يعني هذه القصة بديعة جدا. فانظر إلى أدب ابن الشافعي رحمهم الله تعالى، وانظر إلى جلوسه بين يدي الإمام يتعلم منه، وانظر إلى حسن سؤاله، وإلى حسن جواب الإمام أحمد، وانظر إلى استدلال أحمد بالمعقول وبلغة العرب، عشان يقول لك إن أحمد رجل ظاهري. فانظر إلى ذلك، وانظر إلى علم الإمام أحمد بالنصوص وبالآثار وبأقوال الأئمة، فرق قد إيه فهمه للمسألة. عرف إزاي؟ يعني شوف، لما نظر إن اللي بيقوله إن من أدلة الاضطراب إن الذين رأوا هذا الحديث لم يقولوا بالدغ أصلا، لأنهم رأوه من غير لفظ الإيه؟ من غير لفظ الدبغ او غير لفظ الدباغ. وشوف حضور الامام احمد، وشوف موارد علمه، ان حضوره مناظرات الشافعي وقراءته في كتب محمد بن الحسن الشيباني، لما سئل من اين لك هذه المسائل الدقيقه قال: من كتب محمد بن الحسن. وقرئ عليه كثير من مسائل الامام مالك، وكثير من مسائل الاوزاعي، وصححها الامام احمد اما وافق واما خالف. وقرأ الامام احمد رسالتي الإمام الشافعي، ووجد في كتبه بعدما مات رحمه الله تعالى. فشو ننظر إلى موارد علمه رضي الله عنه رحمه الله تعالى، عظيم جدا جدا، أكثر بكثير مما يتخيله الإنسان بالمناسبة. يعني أنت في التشت تجد ما تتخيله عن علم الإمام أحمد يعني أقل بكثير من الواقع. رضي الله عن هذا الإمام، صلى الله عليه وسلم، أن يرفع قدره وأن يعيننا على خدمة مذهبه، اللهم آمين. طبعا انظر الى تواضع الامام احمد، يعني في الاخر ما تقولش ابو عثمان يبدا ان يسكته والا يسمع ثناء عليه. انظر حتى الى يعني ابن الشافعي، من المؤكد كان يعلم مذهب ابيه الجديد وانه ذهب الى ذلك، لكن في الاخر يثني على الامام ولا يكثر من الجدل ونحو ذلك. سبحان الله. يعني رضي الله عن الائمه الذين تعلموا الادب قبل العلم، والانسان قد يكون يعني كثير من الناس احوج الى العلم، الى الادب من العلم. السؤال الخامس: هل يحرم استعمال الجلد مطلقا مع قولنا بنجاسته؟ نقول: لا، لا يحرم، يباح استعماله للرخصة بشروط. يباح استعماله للرخصة، لأجل الرخصة بشروط. ما هي الرخصة؟ الرخصة التي رويت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي غيره. طبعا نقول يعني نقول على سنجتهد في الجمع بين الأحاديث. نقول: حديث عائشة رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلود الميت إذا دبغت. أقول: هل هذا الحديث يصادم ما ذهبنا إليه؟ لا، لا يصادم. هو يعني هي نجسة، لكن يباح الانتفاع بها على الرغم من كونها نجسة. وبعض النجاسات يجوز الانتفاع بها، يجوز، لا يحرم. بعض النجاسات يجوز الانتفاع بها، فبالتالي لا إشكال. أقول: لا إشكال، حتى الحيوانات النجسة في الحياة، نجسة العين، يجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها. تمام. ففي طبعا الانتفاع بها في بعض الإيه؟ بعض الانتفاع يعني. فيباح استعماله الرخصة بشروط. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتموها أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذا أيضا يبقى هذا يدل على جواز الانتفاع، يبقى فيه ترخيص في الانتفاع، لكن لا، يعني لا يعارض الحكم بالنجاسة. لكن هناك شروط. أول هذه الشروط: أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، فلا تستعمل جلود السباع ونحوها مطلقا. لا تستعمل جلود السباع ونحوها مطلقا. يبقى في الاخر بقى اللي هو جلد النمر ومش عارف جلد الدب وجلد ايه، هذه الاشياء التي يفرشها الناس ويستعملها الناس، وجلود جلد التعبان ومش عارف ايه، يدخلونها في صناعة الأشياء وفي استعمال يعني في صناعة الأدوات واستعملها الناس، هذا لا يجوز لا قبل الدباغ ولا بعد الدباغ، هذا لا يصح، لا يجوز أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. لماذا؟ لأن الرخصة أتت في حيوان طاهر، أتت في شاة، في حيوان طاهر في الحياة. وفي النهاية إن ليست الحيوانات على درجة واحدة من جهة الاستعمال، يعني أنت في الآخر عندك الميتة الحيوان النجس، هذه اجتمعت عليه أو اجتمع عليه موجبان للنجاسة، أنه أصلا كده كده هو نجس حتى في الحياة، ثم الميتة نجاسة فوق نجاسة. فإن أتت رخصة في تخفيف مسألة نجاسة في التعامل، في أتت الرخصة في التخفيف في التعامل مع نجاسة الميتة، فبقيت النجاسة الأصل، بقيت النجاسة الأصل يعني. فبالتالي يعني هذا لا يبيح التعامل مع حيوان نجس العين أصلا. لكن الحيوان طاهر خلاص الأمر فيه أهون، الأمر فيه أهون، فتحمل الرخصة عليه، تحمل الرخصة على أخف الأحوال اللي هو الحيوان طاهر في الحياة، فلا تستعمل جلود السباع مطلقا. وايضا دلت عليها النصوص، ودلت عليها اثار الصحابه رضي الله عنهم، من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تفترش جلود السباع، نهى عن جلود السباع ان تفترش. هذا استعمال، اي بقى استعمال تاني، سواء بقى الافتراش او غيره، انت يعني يحرم انك تستعملها تفترشها، وما يحرمش انك تتغطى بيها، هذا اولى. فهذا يدل، طب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا النهي مطلق سواء دبغت او لم تدبغ، سواء دبغت او لم تدبغ. فيبقى اذا لما عندما نجمع هذه النصوص لبعضها البعض نقول يبقى اذا الرخصه في استعمال الجلود متعلق بايه؟ بان يكون من حيوان طاهر في الحياه، طاهر من الحياه. لما ذكرناه للجمع بين النصوص، واضح يا مشايخ؟ طيب ايضا من الشروط استعمال الدباغ، من شروط استعمال الدباغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اخذتموه اخذتم اهابها فدبغتموه، وقال ان عائشه رضي الله عنها امر بجلود الميتة ان ينتفع بها بعد الدباغ، او ان تدبغ فينتفع بها. فهذا كله معلق على الدباغ، معلق على الدباغ. والدباغ ان هو يستعمل القرض او بعض الاملاح او بعض المواد الكيميائية عموما في قلع الايه، في قلع النجاسة الرطبة اللي موجودة متعلقة بباطن الايه، بباطن الجلد. هو اصلا النجس العين، لكن بسبب يعني ملاقاته لرطوبات الميتة، بيكون في كده شيء فيه يعني، إذا ترك يؤدي إلى عفونة، وفي نوع من الرطوبة، هذه يعني قلع هذا الشيء، هذا هو الإيه، هذا هو الدباغ. نقول هو من الإيه، هو الدباغ من التروك، زي زلة أي نجاسة. فبالتالي لا يشترط أن الآدمي هو من يقوم به، لو كما يقول البهوتي رحمه الله تعالى، يعني إذا وقع الجلد في مدباغة فدبغ، يعني شيء مثلا حوض فيه قرض وفيه بعض المواد الكيميائية تستعمل في الدبغ فدبغ لوحده كده بدون نية ولا بدون فعل من آدمي، جاز، لا إشكال، جاز أن يستعمل يعني. يبقى الدباغ، وهذا الدباغ هو من التروك، لا يشترط فيه نية أو فعل خاص من آدمي. الشيء الثالث أن يستعمل بعد الدباغ في يابس، أن يستعمل بعد الدباغ في يابس، ما ينفعش تكون تستعمله مثلا في إنك تجعله آنية، أو تجعله قربة تضع فيه الماء، تمام؟ لأن هذا فيه تنجيس للماء، لأن هذا أولا لا يسلم من تعدي شيء من النجاسات إلى الماء، تمام؟ هذا أولا. ثانيا هذا شيء نجس العين، هذا شيء نجس العين، وهذا و و ولقته المياه، لقته المياه وهو نجس العين، هو نجس العين، فهذا يؤثر في المياه وينجسها، فهذا فيه تكثير للنجاسة وإفساد للمياه، فحينئذ يحرم. فالإباحة أن يستعملوا في يابس، يعني في يابس مثلا تحمل فيه أشياء، تحمل فيه حجارة، يعني كان من طرق نقل الحجارة قديما هو يأتوا بجلد، مثلا هذا الجلد جلد ميتة مدبوغ ولا غيره، وضع فيه الحجارة ويحملونه زي أي شوال ولا غيره، شايل فيه أي حاجة، لا إشكال، طبعا في يابس، طالما أن أصل الجلد يابس، يعني نشفنا الجلد، نشفناه بالإيه، بالدباغ، والشيء يابس فلن تنتقل المياه. لكن اللي ممكن يميع يبوسة الجلد وينقل النجاسة الماء، تمام؟ وكده كده حتى الماء إذا لاقى نجاسة عينية فإن الماء حينئذ يعني إيه، ينجس. وفي تفصيل وتحقيق في هذه المسألة، لكن الأصل إن هو الماء ينجس. يبقى هذه الشروط الإيه؟ شروط إباحة الاستعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. كالهر والفأر، يبقى هذا استثناء من أجزاء الميتة، يبقى هذه من أجزاء الميتة لكن هي طاهرة، لا إشكال فيها، ليست بنجسة. طيب لماذا؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله. أولا، ما تحلول عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وما هي صورة المسألة؟ تحلول عبارة المصنف أن المصنف ذكر حكما هو الطهارة، وعلقه بالشعر والصوف والريش من الميتة. الريش من الميتة، يبقى هذا استثناء من الحكم الإيه؟ من الحكم الأصل، هو حكم الميتة. أجزاء الميتة الأصل فيها نجاسة، إلا نستثني الشعر والصوف والريش فإنها طاهرة. والطهارة هذه، هذا الحكم مقيد أو مشروط بشروط. إيه هي الشروط؟ أن تكون الميتة لحيوان طاهر في الحياة. يعني إيه طاهر في الحياة؟ يعني إيه طاهر في الحياة؟ طاهر في الحياة إما أن يكون مأكول، أو أن يكون غير مأكول، لكن جاءت الرخصة فيه كالهر وما دونه في الخلقة. هنا نتكلم عنه بالتفصيل في باب النجاسة إن شاء الله. كالهر وما دونه في الخلقة، هذه على الرغم من كونها غير مأكولة، لكن جاءت الرخصة فيها إنما الطوفين عليكم والطوافات، وكل ما كان في مستوى خلقة الهر في قدر خلقته أو ما دون خلقته فهو داخل في هذا الإيه؟ داخل في هذه الرخصة. واضح يا مشايخ؟ فهذا الحيوان الطاهر في الحياة. فالشعر وصوف الريش من الحيوان الطاهر، نقول هذا طاهر. وصورة المسألة، لو عندي ميتة مثلا، عندي ميتة خروف مثلا، شاه ماتت، هل يجوز ان انا اجز الصوف او اجز الشعر ونحو ذلك واستعمله؟ يجوز، هذا ليس بنجس، هذا طاهر. نقول: ما وجه استثناء الشعر والصوف والريش من اجزاء الميتة؟ نقول اولا، قال الله سبحانه وتعالى: ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا امتنان من رب العالمين سبحانه وتعالى علينا بأن جعل هذه الأشياء من الحيوانات ومن الأنعام أنها أثاث ومتاع، وأننا يجوز لنا أن نستعملها، وأن نستعملها في وأننا نستعملها في منافعنا. هذا يدل على جوازها، وهذا يدل على طهارتها. واضح يا مشايخ؟ وكما يقول البهودي وكما يقول غيره من أصحابنا، إن سياق الامتنان في الآية يدل على جوازها وعلى طهارتها عموما في الحياة وفي الموت. طيب ما بال الريش؟ نقول: الريش في معناها، يعني هو في مهر، يعني الريش، يعني لا لا يعني الريش في الطير كالصوف والوبر والشعر في الايه، في غيره من الحيوانات البرية. الريش في معناها، والسياق يقتضي عموم الانتفاع، والسياق يقتضي عموم الانتفاع. ايضا ثانيا، نقول ان هناك اجماع على طهارة المجزوز من الطاهر، من الحيوان الطاهر، يعني الشعر المجزوز خلاص، والصوف المجزوز ونحوه، ويدخل طبعا في ذلك الريش، هذا كله هناك إجماع على طهارته. يعني الناس بتيجي تجز صوف الخرفان ونحو ذلك، وتأتي تصنع منها ملابس ونحو هذا إجماع على إيه؟ على طهارتها، نقله الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. طيب، ونقول عندنا قاعدة أنه ما أبين، مش من أبين، ما أبين قطع يعني من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو ميت، فلا فرق. يعني أنا دلوقتي أنا عندي ال ال ال عندي خروف، زي ما قلنا كده، خروف حي وعليه صوف، والصوف ده قطعناه من هذا الإيه، من هذا الخروف الحي، فما أبين من حي فهو ميت. فإذا هذا الصوف في حكم الإيه؟ في حكم الميت، مفيش فرق بقى كده بين قطعته من حي أو قطعته من ميت. وفي الحالتين رب العالمين هناك الإجماع على الجواز، وهناك الإيه؟ سياق الآية يقتضي الجواز، فبالتالي مفيش فرق بين أن أقطعه من الحياة أو مقطعه في حال الحياة أو أقطعه في حال الموت، لأن هو كده كده في جميع الأحوال ميتة، لو قلنا إن هو فيه حياة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتينا بهذه القاعدة؟ نقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لذلك يا مشايخ، لو جه مثلا هناك حيوان طاهر، هناك حيوان طاهر، هرة مثلا، واحد كده ربنا ينتقم منه خلاص، مؤذي، قطع ديلها، نقول: هذا الذيل طاهر أم نجس؟ نقول: نجس، لأنه ميتة. نجس لأنه ميتة. ما أبين من حي فهو إيه؟ فهو ميتة. وما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام الميتة. ثالثا أنه لا حياة فيه، الشعر لا حياة فيه، والصوف والريش نحو ذلك لا حياة فيه، وما لا تحله الحياة لا يحله الموت. لا ما لا تحله الحياة ولا يحله، والدليل على أنه لا حياة فيه أنه يجوز أن يقطع من الحي بلا إشكال وليس بميتة، هذا يعني هذا يدل على أنه لا حياة فيه. ومما يدل على ذلك المحسوس، أنه لا حياة فيه، أنت لو قطعت شعر خلاص الشعر هذا يعني معنى، يعني الحياة في كلام الفقهاء يقصد أن هو في الآخر أن هو النمو والشعور بالألم ونحو ذلك. هو الشعر بيطول مش عشان اللي فوق ده نفسه بيطول، لا هو الشعر بيطول علشان أصل الشعر هو اللي بينمو، تمام؟ نفس الكلام في الإيه؟ في الصوف ونحو ذلك. ونفس الفكرة الشعر، لو إنسان قصد شعر إنسان هو ما فيهوش فيه أعصاب، لن يشعر بالإيه؟ لن يشعر بالألم، بخلاف العظم مثلا، يعني الأصحاب يعني يطيلون الاستدلال في نجاسة العظم وأنه ميت، أنه تحله الحياة، بدليل أن العظم مما ينمو، بدليل أن العظم فيه ألم شديد عند كسره، هذا يدل على أنه حي. لكن الصوف والشعر والريش لا حياة فيه، تمام؟ للآية ولجواز الجز بالاتفاق والإجماع، ولأنه في الآخر ليس فيه معالم الإيه؟ ليس فيه معالم الحياة. طيب، ما هو يعني هنا يسأل سؤال، ما الفرق بين الشعر والصوف والريش والظفر والحافر والقرن؟ يعني لماذا قلنا يعني الظفر والقرن ليس فيه، ليس والحافر كذلك؟ الفرق بين الظفر والحافر معروف، يعني بعض الحيوانات لها حافر، الحافر ده اللي هو بيكون حاجة قطعة واحدة كده، أو فيه شق في المنتصف، أو غير بقى حيوانات بيكون لها أظفار زي مثلا الكلب أو الهرة لها أظفار، مش حوافر. المهم، فما الفرق بين، يعني لماذا قلنا بين نجاسة الظفر ونجاسة الحافر ونجاسة القرن مع الرغم إن هي ميتة، يعني ميتة، أو رغم إن هي ليس فيها حياة، يعني لا يشعر معها الحيوان بالألم أو يشعر فيها بالألم إذا قطعت ونحو ذلك. شيخ الإسلام تيمية نقل كلاما في ذلك في شرح العمدة، نقله من كتاب الفروق للسامري، يعني هو نص عليه قبل ذلك، الفروق السامري في الفروق، وإن هذه كانت في أصلها حية، ثم بعد ذلك ماتت، ولكن بقيت متصلة بالحيوان، لأن هي في الأصل يعني جذر القرن فيه حياة، وجذر الظفر فيه حياة، لأنه يحصل فيه نمو من خلاله كما نذكر يعني، وجذر الحافر فيه حياة. المهم، لكن بعد ذلك هذه ماتت بعد هذه، ولما ماتت صارت في حكم الميت، لكنها ما زالت متصلة بالحيوان، فبالتالي صارت لها حكمه الإجمالي وهو الطهارة لغاية ما تقطع، مجرد ما تقلع تصبح إيه؟ تصبح ميتة. لكن نقول هذا الكلام، يعني هذا الكلام هو بالضبط ينطبق على الشعر والصوف والريش، لا فرق، لا فرق، وبالتالي هذا الكلام ليس إيه؟ يعني فيه نظر، لكن الذي ذكره الإمام السامري ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إيه؟ لا يخلو من نظر، خاصة إذا استعملناه في التفريق بين ذلك وبين الشعر والإيه؟ والصوف. الأقرب ولعل الأقرب والله أعلم، ولعل الأقرب والله أعلم أن القرن وأن الظفر وأن الحافر يلحق، هذه كلها تلحق بالشعر والصوف والريش. خاصة أن الإمام أحمد ليس، يعني لم أجد يعني أن الإمام أحمد نص على شيء من ذلك. فكلامه في الشعر والصوف، كلامه في الشعر والصوف والريش ونحو ذلك، يعني تخرج منه رواية بالطهارة، وهي تكون حينئذ، وقد خرجها بالفعل أبو الخطاب الإمام الكلوذاني، وهذه لعلها أصح وأسد، يعني لعل. المهم، أخيرا نقول، ما وجه اشتراط الطهارة في الحياة ولو كانت غير مأكولة؟ ما وجه اشتراط الطهارة في الحياة ولو كانت غير مأكولة؟ هذا واضح، لأن ما كان نجس العين بجميع أجزائه في الحياة، هو كده كده الحيوان نجس العين، هو كده كده بجميع أجزائه نجس عينا، فنجاسة جميع أجزائه أولى مع الموت، هذا واضح يعني بين، لا يحتاج إلى إيضاح. طيب، ما حكم بقية أجزاء النجاسة؟ ما حكم بقية أجزاء النجاسة؟ من الأجزاء التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى اللبن. اللبن، هل اللبن من أجزاء النجاسة؟ الصحيح أنه ليس بجزء من أجزاء النجاسة، بمجرد ما أفرزت ال يعني مجرد ما صنع اللبن لم ي... ليس جزءا من ال... ليس جزءا من ال... من ال... من الميتة، لكن نحكم بنجاسته. يعني لبن الميتة نجس. لماذا؟ لأنه مائع وليس بماء، لا يدفع حتى النجس عن نفسه يعني، لكنه مائع لا وضع في وعاء النجس، أنه مائع موضوع في وعاء نجس العين، هذا يعني لا وتصل إليه النجاسات ونحو ذلك، بالتالي هذا صار نجسا. يبقى هو نفسه أصله ليس نجس العين، لكنه صار متنجسا بالإيه؟ بملاقاة النجاسة. البيض، طب بيض النجاسة، بيض الميتة، يعني فرخة ميتة مثلا أو دجاجة ميتة، هل بيضها يعني فيها بيضة واستخرجت منها بعد الإيه؟ بعد ما صارت ميتة، هل هذه البيضة نجسة؟ نقول ليست نجسة، ليست نجسة، لأنها كاللبن، هي في الآخر هي ليست من أجزاء الجسد، ليست من جسد الميتة، لكن الفرق بينها وبين اللبن إن قشرة البيض المتصلبة تحمي أو تمنع وتحول دون وصول النجاسة إلى إيه؟ إلى باطن البيض. تمام؟ لذلك لو وضع البيض في أو غلي البيض في ماء نجس، هل يحرم حينئذ أم لا؟ نقول لا يحرم، لا إشكال، لأن الماء لا يصل إلى داخل الإيه؟ لا إلى باطن البيض يعني. فنفرق بين اللبن والبيض في حق الميت. أخيرا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ما هي صورة المسألة؟ واضح يا مشايخ طبعا إن هو من المستحب إنك تغطي الإناء دوما، تغطي الآنية دوما، ولو أن تضع عليها أي شيء، ولو أن تضع عليها عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تضع عليها أي شيء تغطيها، لكن تغطي الآنية. وإيكاء الأسقية، وإيكاء الأسقية. الإيكاء الإيكاء هو شد السقاء. تعرفين الأسقية زمان كانت تصنع من جلد، وكانت تغلق إزاي؟ عارفين الكيس بتاع الجواهرجي، هو الكيس اللي بيبقى قطيفة ده أحمر ولا أزرق، وبيكون فيه خيط من فوق بيتشد فيتقفل الكيس. هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد بالإيكاء، هذا هو المراد بالإيه؟ إيكاء. وهذا هو الوكاء، هذا الخيط يسمى وكاء. تمام؟ فمادة وكأ عموما تدور حول معنى الإيه؟ تدور حول معنى الشد أو الضم الشديد. فهذه هو مادة إيه؟ مادة وكأة. فإيكاء الأسقية وشد الأسقية. طبعا الأسقية في زماننا هذه اللي هي الزجاجات أو نحو ذلك إنها تغلق. هذا هو إيكاء الأسقية في حق هذه الإيه؟ في حق هذه الأواني التي نستعملها. فنغطي الإناء ونغطي السقاء، هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما دليل ذلك وعلته؟ نقول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا حديث صحيح. وعند البخاري، هذا الرواية الأولى عند مسلم، وعند البخاري: وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني أن تعرضوا عليها ولو عود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تعرضوا عليها عودا حط أي شيء على الأقل يذكرك فيما بعد بأنك تسقي، أنك تخمر الآنية وأنك تغطي الآنية. تمام؟ هذا أمر هام. لذلك من السنن، للأسف هي مهجورة كثيرا في بيوت، من إحنا نجتهد في أن نغطي الآنية ونسمي، نقول بسم الله ونغطي الإناء بسم الله، أو حتى نكفئ الإناء على الأقل، ونسمي الله ونغطي السقاء وهكذا. هذا من الأمور اللي هي سواء فيه شيء أو لا يوجد فيه شيء. وعلته من العلل علة تعبدية، علة غير معقولة زي أمر الوباء هذا، أنت لا تعلم ما هذا، ولعل هذا من أسباب الأمراض التي نعقلها. نحن نعرف يعني تأتي أمراض أنت لا تعرف سببها ولا تعرف منشأها، وما لا تعلم ما يعرف ما الذي قد حفزها. هناك أمور بلا شك غيبية لها علاقة بهذه الأمور، فأنت لا تدري. هناك أمور غير معقولة، هناك أمور معقولة بلا شك، يعني الحشرات والحيوانات والهوام التي تنقل الأمراض إلى الطعام ونحو ذلك، والطعام المكشوف من أخطر الأمور التي قد تؤدي إلى الإصابة بالمرض ونحو هذا. فهذا فعلته منه له علل عدة، منها ما هو معقول ومنها ما هو غير معقول. طيب أخيرا نرجع ونقول، هل هذا الحديث، هل هذا الحكم مطلق أم يختص بوقت دون وقت؟ أغلب الأحاديث جاء فيها أن ذلك التوجيه مختص بالليل، ذلك التوجيه مختص بالليل، لكن هناك بعض الآثار تدل على فيها العموم، فيها العموم، بل هناك بعض الآثار فيها ذكر النهار كمان. فنقول لعل مجموع النظر في كل هذا، نقول إن هذا الحكم اللي هو سنة أو استحباب تغطية الآنية وإلقاء الأسقية، أنه مستحب في كل وقت، لكن يتأكد الاستحباب في الليل. مستحب في كل وقت لكن يتأكد الاستحباب في الليل. طيب الحمد لله، هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ذلك العلم حجة علينا، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم. من أخطر الأمور والله إن الإنسان يعمل أو إن يعلم يتعلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة رب العالمين جل وعلا قبل ذلك بلا شك، ثم يعرض عن ذلك ولا يعمل به ولا ينتبه إليه ولا يعلمه حتى للناس. هذا من الأمور التي ينبغي أن يستعيذ الإنسان منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. صلى الله جل وعلا أن يعيذنا من ذلك، وألا يجعلنا من أهل ذلك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.